على معاني الدين ومعاني الابتلاء والفتنة والمحنة. والمقصود يعني تصحيح بعض المفاهيم والتركيز في فهم هذه الألفاظ وهذه الألقاب الشريفة والكلمات الكبيرة الشرعية، فهمها يعني التركيز على فهم معاني معينة في مواجهة يعني أيضا أعدائنا، وفي معرفة يعني ما يدور حولنا من أفكار ومناهج والحكم عليها وغيرها. وتكلمنا على بعض المسائل، وأنا أريد منكم دائما أنكم تثروا النقاش، لأن أنا اعتمدت على أن يكون حوار أكثر منه مجرد إلقاء يعني. ومحاضرة تلقى ممكن الإنسان يجهز فيها وكذا ويلقيها ويقراها قراية ويمشي وخلاص، لكن إحنا نريد يعني أنتم تكون عندكم مشاركة يعني. وأيضا من المقدمات الضرورية أذكر بها يعني أن الكلام الذي نقوله منه هو درجات، يعني ليست كله طبقة واحدة ولا درجة واحدة، منه ما هو كلام نقول هذا حكم الله سبحانه وتعالى، كلام مقطوع به في الشريعة مثلا، أو دل عليه النص الواضح أو إجماع مثلا، أو يعني ما في حكمه مثلا من حيث قوة الدلالة يعني. ومنه أشياء هي محل اجتهاد ومحل نظر، فنحن مثلا نختار فيها ونرجح ونجادل ونناقش ونحاول مثلا نوضح الذي نعتقده يعني. وفي النهاية نقول الله أعلم، فهي المسائل مختلفة، ف يعني تنتبهون لهذا يعني. وأي شيء يحتاج إلى نقاش أو شيء دائما نناقشه يعني. تكلمنا على الدين، وكنت أريد أقول أن علاقة الدين بالدنيا والآخرة، يعني إحنا لما تكلمنا وقلنا أن الدين هو مش برنامج سياسي ولا برنامج لحياة سعيدة كما يتصورها الناس، حياة رغدة منعمة مترفة راحة واطمئنان أنت لما تأخذ الدين هذا، وله برنامج سياسي جميل يجي حزب مثلا يأخذ الدين ويوظفه كما يقولون استغلال الدين لأغراض سياسية ولا شيء. الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، هو التكاليف والأوامر والنواهي التي نعبد الله سبحانه وتعالى عليها، على أساسها بها نعبد الله نتدين، هذا هو الأساس الدين. لكن الدين في داخله في جملته هو ينتظم سعادة الإنسان الدنيوية كما ينتظم سعادة الإنسان الأخروية. الغرض الأساس والمقصود الأول هو سعادة الإنسان الأخروية، أن ينجح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يخرج من هذا الامتحان، امتحان الدنيا، هذا الامتحان اللي تكلمنا عليه، دار الممر، هذه دار الزوال، دار الفناء، هذه الدنيا يمر منها وهو ناجح، يخرج هناك ناجح، يقول ها ومقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، أو يكون حتى أعلى من هؤلاء جدا اللي يمشوا بغير حساب ولا عذاب، أو يكون من الشهداء وهكذا. فالمهم يكون ناجح الإنسان، يكون ناجح، هو هذا المقصود الأساس، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا وأوجدها لنا ليختبرنا ويبتلينا فيها، ابتلانا بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين، خلقنا لعبادته، امتحننا بهذه العبادة، أنزل لنا الكتب وأرسلنا الرسل، بين لنا كيف نعبده، عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، انقسم الناس إلى مؤمن وكافر، تقاتلوا تناحروا تشاجروا، أفلح من أفلح وخسر من خسر، صح ولا؟ المطلوب العاقل، الإنسان العاقل اللي هو آتاه الله هداه فآمن بالله واتبع رسله، مقصود الأساسي إنه هو ينجي نفسه بين يدي الله. ولهذا أهم الشعارات اللي سنكتبها هنا إن شاء الله، كما كتبنا هذا الشعار وبعض هذه الأشياء، إن احنا الإنسان نفسي نفسي نفسي أول شيء، فليكن شعارنا هو شعار الإنسان المؤمن دائما هو نفسي نفسي، تكتبها لنا بالحسن بعد إن شاء الله، نفسي نفسي، يعني أنا أنجي نفسي بين يدي الله، أنا أكون رابح أولا. يعني يا أخواننا إحنا قاعدين ندعو إلى الله ونجاهد في سبيل الله، وقاعدين في حرب ومعارك شرسة ومش عارف إيش، وشهداء ودماء وأشلاء، وبعدين في النهاية لنفرض أن إحنا أقمنا دولة الإسلام ثم دخلنا النار، إيش الفائدة؟ استفدنا حاجة؟ إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، يعني لا نصيب، خلاقه النصيب، لا نصيب لهم فيما فعلوا وفيما تحقق وفيما أنجز، ما نصيب لهم. أسأل الله العفو والعافية والسلام. إيش الفائدة؟ يقول ولهذا في عبارات مثلا تتكرر على الساحة، يجيك أخ يقول لك والله أنا أحب أخدم دين الله ومش عارف إيش أخدم دين الله وأنا أخدم دين الله. أخدم روحك، أخدم نفسك أولا، مش تخدم دين الله. دين الله غني عنا جميعا، دين الله، أخدم دين الله. حتى العبارة هذه وإن كان لها معنى أيضا، يعني تحمل عليه معنى حسن لا بأس، ولكن نخشى أن هي صارت تعبير عن مفهوم سيء، لهذا لابد من التنبه لها. وإن شاء الله لما نجي نتكلم عن الخطاب واللغة وكذا، عندي مجموعة أيضا من التنبيهات في اللغة والخطاب. فالمقصود يعني إحنا مش إحنا نخدم في دين الله، إحنا مش قاعدين نخدم في دين الله، إحنا قاعدين نخدم في رواحنا، نخدم في أنفسنا. المطلوب أنني أخدم نفسي ونجي نفسي بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا أعبد الله عز وجل، عبد لله، جندي من جنود الله، أعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إيش مش مصلحتي؟ شو ندور أنا؟ ندور أني أنا أفوز، أنا أكون من الفائزين المفلحين الرابحين الناجحين المرضيين عند الله سبحانه وتعالى، صح ولا؟ هذا هو الأساس، هذا هو الأساس، ما خالفه وشد عنه تحت رجلي أنا ما أنظر إليه. إنما هذا يدخل فيه أنني أعمل لإقامة دولة الإسلام، صح ولا؟ يدخل فيه أنني أدعو الناس إلى دين الله، أحرص على هداية الناس. أنا ليش أحرص على هداية الناس؟ أولا حاجة، أول شيء هو أنا أنا أنا أنا نفسي، أنا نفسي، أنا هذا أمر أنا مكلف به، عبادة لله سبحانه وتعالى أؤديها، أوجبها الله علي بمقتضى أنني مثلا أنا علمني الله شيء من العلم، صح ولا لا؟ علمني القرآن وعلمني الفقه والعلم الشرعي فأنا والحكمة، فأنا أقضي بها بين الناس وأعلمها الناس وأدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وأعبدهم لله، وأعبدهم لله وأدلهم على طريق الله وأرشدهم وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، صح ولا لا؟ فهذه أوامر إلهية أنا أطبقها، أطبقها كي ليش؟ باش ننجح أنا سياسيا وعندي برنامج سياسي؟ لا، أطبقها لأن عبادة لله سبحانه وتعالى أنا أقوم بها أولا يعني. لكن في ضمنها زي ما قلنا فيها، في ضمنها السعادة وفي ضمنها يعني الشاحن هناك، لو كيف تمدلنا هنا نشحن الشاحن تحت الطاولة هناك. فهذه عبادات أنا أؤديها، مقصدي الأساسي الأول، المقصد الكلي والمقصد العظيم هو أني أنا أنجح، أنا أفوز، أنا أفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، أؤدي ما علي فيرضى عني الله سبحانه وتعالى وأنقلب إلى ربي مسرورا محبورا. هو هذا، هو هذا مقصدي يعني. هذا المقصد لا شك أنه ينتظم، يعني يأخذ في طريقه وهو ماشي، ينتظم إيش سعادة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، سعادة الاجتماع البشري، فهم كيف؟ الغلبة على الكفار، ونعيش أحرارا، هذه كلها معاني قصدها الشارع وحث على تحصيلها وجعلها من إيش؟ من الخير الذي يسعى له، صح ولا لا؟ فهم كيف؟ لكن إنسان يضيع المقصد الأساسي ويلهى بالتفاصيل هذه، هذا يا ويله مغبون، هذا مخدوع، انتهى، صح ولا لا؟ زي بعض الناس اللي هم زي ما هذا اللي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. هذا الحديث يعني والله يعني يخلع القلب يعني، والله يعني تصور أنت يعني تقيم دين الله سبحانه وتعالى ودولة الإسلام وغيره وتهزم الكفار وبعدين تمشي تلقى روحك أنت وياهم خاش للنار هناك، تلقى أنت وياهم هناك، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ المقصد الأساسي هو نحن، نفسي نفسي، هذه فلتكن شعار لنا يعني. فقولنا احنا نخدم دين الله وانا اريد اخدم دين الله. ومش تخدم دين الله، تعرف كيف تخدم دين الله؟ فيه علم شرعي وفيه معارف وفيه يعني وسائل لمعرفة الخير والهدى. خلينا نعرف الخير فنفعله، هو اول حاجة. لما يجيك الانسان يقول لك انا اريد اخدم دين الله، وين تخدم دين الله؟ انا اريد امشي المكان الفلاني. لا، مش هناك خدمة دين الله. خدمة دين الله تريد تخدم دين الله حقا وانت صادق في طريقة لنعرف كيف يخدم دين الله، وبعدين شنو المقصود من خدمة دين الله، مش ايش المقصود من خدمة دين الله. اولا نفسك انت، رضوان الله سبحانه وتعالى عليك، هو هذا اول، هذا اول مقصود الذي يجب ان تحصله يعني. ف فمثل هذه الحديث إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، هذه المفروض يعني دائما تكون أيضا يعني نصب أعيننا، يعني ما ننساها ولا نغفل عنها، يعني مقاصد الإنسان ومقاصد الشريعة، وليش الله سبحانه وتعالى خلقنا؟ خلقنا لنعبده ولنكون ننجح ونفوز، يعني هذا الامتحان، نحن في امتحان في هذه الدنيا، كلنا في امتحان وفي اختبار، وهذا الامتحان والاختبار يحتوي على جزئيات من الأسئلة والتفاصيل والفروع، بس هو هذا فيه مروحة، هو جزئيات وتفاصيل وفروع متكاثرة جدا جدا على الإنسان إنه هو ينجح، كما ينجح في معركته مع عدوه. أول شيء هو معركته هو نفسه الداخلية، معركته هو اللي هو جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الدنيا، جهاد الشيطان، هذه الأشياء اللي هي العوائق والعلائق والحجب، هذه عليها أن ينتصر عليها، يستعين بالله سبحانه وتعالى، أن الإنسان ضعيف ما يسوي شيء ولا يقدر يعمل أي شيء إلا أن يقدره الله، إلا أن يوفقه الله، إلا أن يعينه الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ هو استحضار معنى العبودية في كل تصرفاتنا وكل أفعالنا باستمرار، العبودية، نحن عبيد الله ونحن جنود الله، نسأل الله أن يقبلنا في جنده وأن لا يطردنا، يعني يعني هذا تكملات فقط. والمقصود يعني أن هذا هو الدين ينتظم، وإيش ينتظم هذه السعادات، السعادات الدنيوية، وينتظم الناس أحيانا، يعني بتمر علينا مسائل في عامنا السياسي وفي عامنا الجهادي والدعوي، بتمر علينا مسائل مثلا الناس يعني في الخطاب ربما نتكلم عليها أيضا، اللي هي مسألة يعني أن الناس لابد تخاطبهم أحيانا بشيء مما يحصلون به أو يشعرون أنهم يحصلون به ويكسبون به سعادتهم الدنيوية، يعني لأن الناس نظرهم قاصر، العوام الناس، معظم الخلق، يعني جمهور الناس، يعني مش كل الناس تتعلق بالآخرة فقط وينظر للآخرة وخلاص مهماش الدنيا ويقدر يأكل مية وتمر وخلاص، الناس تحتاج شوية رفاهية، صح ولا لا؟ ولكن بالأساس وفي مراحل معينة يكون التركيز على الدين وعلى الآخرة والوعد بالجنة بس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول مثلا مراحل الدعوة، في أول مراحل الدعوة لما كان يعرض نفسه على القبائل، أيضا على قبائل العرب، يقول من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي، وكان بعض الناس يقولوا لا فما لنا إن نحن آويناك ونصرناك، قل لكم الجنة، لكم إيش الجنة. وجاه بنو عامر وقالوا قالوا نشترط عليك أن تجعل لنا الأمر من بعدك، قال لا، الأمر لله يؤتيه من يشاء، صح ولا؟ في مراحل معينة أنت أيها الداعية، أنت أيها المجاهد، أنت أيها القائد للناس، ليس من المستحسن وليس من الجيد وقد يكون من السيء جدا أنك أنت تعيد الناس بوعود دنيوية، صح ولا؟ في مراحل معينة، فهذا يختلف بحسب يعني أيضا المرحلة ومتطلباتها وكذا، لكن أحيانا يكون خلاص الناس مثلا، يعني لا سيما إذا كان الناس مثلا بالجملة مسلمين، يعني هم مسلمون محكوم عليهم بالإسلام الناس، ونحن نريد أن نحرضهم على أن يلتزموا بالدين وكذا، فلا بأس أن ندخل في دعوتنا أيضا بيان محاسن الدين، يتكلموا عليها العلماء، يقول محاسن الشريعة، محاسن الإسلام، محاسن الدين الإسلامي، من محاسنه أنه إيش؟ والله فيه سعادة الإنسان في نفسه، سعادة الإنسان في أسرته، في الحياة الأسرية، إذا التزمتم بالإسلام الله سبحانه وتعالى ينزل عليكم البركات، صح ولا لا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنها أهدف الدنيا، مقصود هنا في الدنيا يعني الله أعلم. فلا بأس أن هو يوعد الناس أنهم أحيانا إيش، أن هذا من تكميل البيان ومن تكميل المقاصد، لكن المقصد الأساسي دائما لابد يكون حاضر، هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أن نحن عبيد الله سبحانه وتعالى، ندعوكم إلى عبادة الله حتى تفوزوا وتفلحوا وتكونوا من الناجحين الرابحين المفلحين الفائزين الذين يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم ويدخلهم جنات النعيم، هو هذا الأساس، وأن هذه الدار هي دار امتحان وابتلاء وفتنة واختبار، أنتم دار ممر تمرون فيها وتختبرون، وبعد الماشين طالعين، وينتهي الامتحان في نقطة معينة اللي هي نقطة الموت، ويفترق الناس، فريق من الجنة فريق من السعير، لازم تحرص بكل قوة، وهذا راس مالك وهذا وجودك وهذا كل شيء بالنسبة لك أنت، لازم تحرص أنك أنت تكون من الفائزين، هو هذا المعنى دائما لازم يكون حاضر في خطابنا في دعوتنا. والله كيف ترون؟ صحيح. صحيح ولا؟ لكن أحيانا من بعض التكميلات وجاءت الشريعة بها، يعني زي ما قلنا هذه الآيات مثلا غيرها، لابد أحيانا الناس يعني بيقول لك أنت دين الدين الدين الدين الدين والدنيا، صح ولا؟ يعني حتى في إيش، فلازم إيش دين ودنيا، يعني لازم إيش شوية الدنيا بتدخلها شوية مع الناس، وهذا لعله من لطف الله سبحانه وتعالى، لأن البشر لا تتحمل، يعني الناس إيش لا تتحمل، يعني والناس مولع الإنسان بفطرته وغريزته مولع بالعاجل، قال الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة تذرون الآخر، الإنسان مولع بالعاجل، يعني ماذا به الحاجة القريبة، يقول لك عصفور في الشجرة ولا في اليد ولا عصرة في الشجرة، صح ولا؟ وبعض الناس يطبقوا فيها هكذا، بعض الزنادقة سمعت بعض الزنادقة يطبقها على الدنيا والآخرة، يعني يقول لك معناها أنا عصفور هذا في الدنيا، معناها أنت عصفور في اليد، يعني أنت الدنيا هذه أنا متمكن منها الآن، ولا عصرة في الشجرة يعني يقصد الآخرة، بعض الزنادقة هكذا طبقها، فهذا من الفتنة له يعني، ويظن أن المثل واقع هنا وصحيح، وهذه هذا من الخطأ اللي يقع في التشبيهات، ممكن إذا سعفنا الوقت نتكلم عليها أيضا في اللغة، الخطأ في التشبيهات من أكثر الأخطاء اللي تقع في الجدل، يعني أخطر الأقل، نجيب لك مثال بيحاول يقنعك به، في حين أن المثال هذا مش منطبق على إيش، مش منطبق على الشيء اللي هو يريد يطبقه عليه، يعني الدلالة لا تطابق المدلول، يعني فهمت كيف؟ ما الدعوة أعرض وأعم وأكبر من المدعى، يعني يقع فيه الخطأ كثير جدا جدا الناس، يعني وتجد حتى في مثلا في أهل العلم، في الدعاة، في الناس، في الخطباء، في القصاص، في الناس اللي بتقنع آخرين، يعني تستعمل أدلة خطابية وكلام غيرها، بيجيبوا تشبيهات معينة، مثلا شبيه بكذا، مثلا تناظر مع واحد مثلا في طرائق التغيير الآن والله كذا، والجهاد ومش جهاد ودعوة وسلفية وغيره وكذا، فيبدأ يجيب لك في تشبيهات وكذا، فالتشبيهات هذه كل يقع فيها الخطأ كثيرا، يعني يقع خطأ في وجه الشبه مثلا، العلماء في حتى في البلاغة طبعا في علم الجدل وكذا نبهوا عليه، وفي علم البلاغة نبهوا عليه أيضا، ممكن نمر عليه إن شاء الله إذا سعفنا الوقت، لكن المقصود المهم أن الدين أساسه هو هذا اللي شرحناه، عبادة الله سبحانه وتعالى والاختبار، وأن لازم نكون ناجحين في الاختبار ونمشي هناك وإحنا ناجحين رابحين مفلحين، لكن هو ينتظم عبارة ينتظم، هذه عبارة استعملها العلماء، يعني ينتظم إيش؟ ينتظم مجموعة من الخيرات الدنيوية والمنافع الدنيوية، منها أن نعيش سعداء وأن نغلب الأعداء وأن نعيش أحرارا ونكون في عزة وكرام ونبني دولتنا هذا كلها معاني صحيحة ومرادة لله، لكن مرادة ليست هي الأساس، ليست بالقصد الأول كما يقولون، إنما بالقصد الثاني، يعني مرتبة ثانوية، فهمت كيف مقصود؟ الأساس هو هذا، إذن الدنيا والآخرة صارت في نظرتنا شيء واحد. ربعي بن عامر قال إيش؟ الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا اللي أنتم يا كفار يا جهلة حاصرين أنفسكم فيها، واستفرغتكم هذه الدنيا واستغرقتكم يعني وتفرغتم لها ولا تعرفون غيرها، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم عنها عمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون، الدنيا هذه اللي واخدتكم وانتم، الدنيا هذه ضيقة في النهاية ما تساوي شيء، نحن الله ابتعثنا لكي نخرجكم إذا آمنتم يعني واستجبتم لنا واتبعتمون، تخرجون من ضيق الدنيا هذا إلى سعة الدنيا والآخرة، فالمؤمن ينظر إلى الدنيا والآخرة كلهم شيء واحد، هذا امتداد، هذه دار ممر وأنا ماشي وماشي للآخرة، علي أن أنجح هنا، وهذه مزرعة للآخرة، اللي نزرع هنا يا أحصده هناك، صح ولا لا؟ ولهذا إيش سيدنا إبراهيم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء، قال لي إيش؟ وأن الجنة قيعان، أبلغ أمتك يعني أن الجنة قيعان وأن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، فيعني المقصود ذكر الله سبحانه وتعالى وخاصة هذه الأذكار، هذه غراس الجنة، غراس الجنة، أنت غراس الجنة بتغرس هناك بعدين تقعد تغرس غراس أنت تغرس هنا، الغرس هنا، المقصود الغراس هنا، يعني هذا حث وأمر بذكر الله سبحانه وتعالى، يعني ترغيب وحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بهذه الأذكار الشريفة والألفاظ التي الله سبحانه وتعالى شرعها واختارها لنا، يعني كيف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كما جاء في الحديث الآخر وهكذا. فهذه إيش؟ أنت بتغرس هنا وتحصد هناك، تجني هناك، تجني هناك. نعم. وهكذا من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة، ومن فعل كذا الله أعطاه الله في الجنة، ومن فعل كذا أعطاه الله في... إيش هي هذه؟ هذه الأعمال الصالحة بتعملها أنت هنا تجنيها هناك، صح ولا لا؟ فصارت عند المؤمن وفي نظرة المؤمن وفي تصور المؤمن الدنيا والآخرة شيء واحد متصلتان، وصار نظره متسعا وأفقه واسعا جدا جدا جدا، صح ولا لا؟ أما الكافر فما الدنيا، لأن الآخرة مش ناظر إليها هو. حتى وإن قالوا الكفار مثلا زي اليهود والنصارى الآن يقولون إنهم يؤمنون بالآخرة وفي آخرة وفي جنة، ويقولوا جنة وديانة خشت الجنة وماما تريزا هذه في الجنة ومش عارف هذه هذه هذه هذه أكابر أهل الجنة عندهم، صح ولا لا؟ لكن هذه لكن هذه يعني هذا ما عندهم هم علم بهذا أو حتى ظن غالب، مجرد أوهام مقتبسة من آثار النبوات السابقة التي هم منتسبون إليها، من أثار النبوات السابقة، نبوات الأنبياء اللي هم منتسبين إليهم، طبعا من موسى والتوراة وغيره وعيسى والإنجيل وفهمتوا أنبياء بني إسرائيل عموما، داود وسليمان وكذا وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا شك أن جميع الأنبياء جاءوا بإثبات هذه الأصول كلها، الحشر والنشور والجنة والنار، صح ولا لا؟ مما جاءوا به واتفقوا عليه جميعا، ودعوة الناس إلى إلى إلى إلى إلى إلى اتباع السبيل الموصل إلى الجنة والنجاة من النار يعني. طيب، فهذه من آثار هذه النبوات اللي مازالت عندهم ومازالت في كتبهم ومكتوبة، هم يؤمنون بها يعني يا في جنة، لكن هل فيه يقين؟ هل فيه إيمان حقيقي يجعلهم يعملون لهذه الجنة وللنجاة من النار ويتحرقون ويخافون ويبكون؟ ما فيش أصلا، صح ولا لا؟ ما فيش، هذا منعدم، لأنهم في الحقيقة هم كافرون بهذه الرسالات. واحد كافر إيش يبقى له يعني؟ ليسوا معظمين لله سبحانه وتعالى ولا لأمره ونهيه، ولا متبعين منقادين عابدين خاضعين خاشعين، لا، ليسوا كذلك، وليس هناك يقين ولا حتى غالب الظن، وإنما باقي أثار عندهم ونؤمن بالله ونعم الجنة، إحنا إن شاء الله نكون من الجنة، وبوش يقول لك أنا في الجنة لما خش الجنة مش عارف إيش، وشارون يقول لك أنا في الجنة خش الجنة غادي مش عارف، صح ولا لا؟ كلهم يقولوا هكذا. هذا اللي عبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن بالأماني، تلك أمانيهم، صح ولا لا؟ مش قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، جيبوا وروني هل عندهم براهين ولا عندهم قناعة ولا عندهم يقين ولا عندهم كذا ولا يعملون له، يعملوش. هذه بقايا من آثار النبوات السابقة، أنهم يقولوا إحنا نؤمنون بها، ها يقولك نؤمن بالله، الأمريكان كاتبين على الدولار نؤمن بالله، ولا كيف نؤمن بالقد بس ونثق في الله ونؤمن بالله وكذا، وإحنا نوحد الله، ممكن يقولوا حتى نوحد الله، واليهود يقولوا نوحد الله، وهم بمعنى أنهم لا يعبدون غيره عبادة صريحة، هذا صحيح، وإن كانوا يعبدون الشيطان يعبدون أهواءهم لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فهو الدنيا والآخرة، والأساس نظره مشدود ومنصب على الآخرة، هناك هي الأساس. الدنيا مش مشكلة لو خسرناها، مش مشكلة يعني، لو ربنا عافانا وربنا سهلنا والله سبحانه وتعالى أنعم علينا وكنا فيها أحرارا وكنا فيها غالبين وقادرين ومقتدرين وغالبين على الأعداء ومنتصرين، هذا فتح من الله ونعمة وزيادة خير، صح ولا؟ لكن ممكن زي ما قلنا في الأمثلة السابقة، ممكن إنسان يكون في النيجر وضربات المجاعة، صح ولا لا؟ وممكن يكون معذب في السجون، صح ولا لا؟ لكن الدنيا هذه لا يبالي بها الإنسان، إنما الفوز الحقيقي اللي هو راس ماله كل شيء بالنسبة له هو الفوز في الآخرة هناك، اللي هو البقاء الأبدي السرمدي الذي لا انتهاء له. فصارت إذن الدنيا الدين والدنيا والآخرة في نظرة المسلم هكذا، والدين هو هذا كيف يعبد الله سبحانه وتعالى ويتعبد الله سبحانه وكيف ينجح، والبرنامج لكي ينجح، وبرنامج للنجاح بين يدي الله سبحانه وتعالى هناك هو هذا إن شئت. تقل إلى موضوع آخر أريد أن أتحدث فيه اليوم، طبعا المواضيع كثيرة وعلينا أن نسرع قليلا، ولكن في بعض المواضيع حاولوا ممكن أقدمها أكثر من غيرها. نتكلم على موضوع العدل، العدل والفضل، العدل والفضل، لأن إحنا زي ما قلنا هاي موضوع الثقافة والوعي وكذا، غرضنا الأساسي زي ما قلنا في المقدمات إن إحنا يعني نتناول بعض المفاهيم نشرحها ونحاول إذا كان في بعض الأخطاء اللي هي عندنا موجودة منتشرة وشائعة وكذا ننبه عليها حتى ما نقعش فيها. والإخوة أيضا يتفطنون لها وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة حكم عدل. الله عز وجل من صفاته إيش ومن أسمائه حتى معدود في الأسماء أنه العدل أو أنه حكم عدل، هكذا مركب، اسم مركب. الله سبحانه وتعالى من أسماء الله هذه من أسماء العدل حكم عدل. الله عز وجل قائم بالقسط، صح ولا لا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله عز وجل يعني شهد حال كونه قائما بالقسط، وكذلك أيضا الملائكة وأولو العلم شهدوا حال كونه قائما، هذه حال على كونه قائم. نجيب لك الكتاب اللي في الشباك هناك، إملاء أمام النبي الرحمن، قائما بالقسط. ماشي الحال؟ فالله عز وجل قائم بالقسط في خلقه، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه وبين عباده محرما، صح ولا لا؟ الله عز وجل لا يظلم أحدا، قال الله تعالى في القرآن، نفى الله سبحانه وتعالى في القرآن عن نفسه الظلم في مواضع عديدة، صح ولا لا؟ ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى عدل، حكم عدل، وقائم بالقسط، وحرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ويكره الظلم ويحب العدل والقيام بالقسط، ويأمر به وينهى عن الظلم، و يعني جعل هذه الحياة لا تستقيم، السماوات والأرض كلها إلا بالعدل، إلا بالعدل والقيام بالقسط. لهذا قال عبد سيدنا عبد الله بن رواحة، قال إيش لما بل اليهود هم اللي قالوها، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عبد الله بن رواحة لليهود يجذ لهم إيش الجذاذ اللي هو انت عن النخيل، يعني خرص يخرص عليهم النخيلهم، هم كانوا قبل الجذاذ، يعني الجذاذ اللي هو الجني الرطب، يعني يقصوا العراجين أو بطرق مختلفة حسب ما يناسب النخل، لأن أهل النخيل تعرفون ممكن بعض، إحنا بالنسبة لنا ومناطقنا النخيل ما نقصوا العراجين، يعني إحنا ننقي النخل عدة مرات في الموسم، في بعض المناطق نخيلها يقصوها قصة واحدة يعني، وهكذا. على كل حال هذا الجذاذ، لكن قبل الجذاذ بيجي الخرص، الخرص إنه يجي واجيب واحد خبير من أهل النخل ويعرف النخل، ينظر في النخيل هذا 40 نخلة ولا 50 مثلا، يقول هذه تجيب مثلا 3 قنطار من التمر مثلا، عم يخرص، هذا يسمى الخرص، وتخمين يعني، وتخمين كم تجيب من التمر يعني، لأن هم لما بيبدوا يأكلوا فيها معاش تنعرف بعدين حسبتها، لكن من الأول قبل الجذاذ يخرص. بعت عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم، بعت عبد الله بن رواحة لليهود يخرصوا عليهم نخيلهم، فخرص عليهم، فحاولوا يراودوه عن هذه القسمة يعني وهذه الحسبة، فقالوا له يعني نقص زيد شوية مش عارف ايش، قالهم والله لأنتم ايش لأنتم أبغض خلق الله إلي، ومع هذا لا يحملني بغضي لكم أن أظلمكم، قال لهم هكذا، فقالوا له بهذا قامت السماوات والأرض، قالوا له إيش بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا العدل وهذا القسط، يعني هو قال لهم يعني أنتم أبغض خلق الله إلي أنتم اليهود، ومع هذا فإن بغضي لكم لا يحملني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذا هو معنى الآية، فهو قال لهم هذا معنى الآية، يعني قال لهم لا يحملني بغضي لكم أني أنا أظلمكم، والله لا أظلمكم أبدا، نخرص بالضبط زي ما أنا أعتقد وأتحرى وأدقق وأطلع الخلص زي ما هو، لا زيد عليكم ولا نقص، تحسبوني أنا جاي نظلمكم، هذا معناه هو يريد أقول لهم هكذا. فلما شافوا هذه الكلمة منه وكذا وشافوا هذا الفقه قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، وطبعا هم عندهم شوية علوم وشوية معارف من فعارفين يعني العدل يعني به قامت السماوات والأرض، وهو كذلك. قائما بالقسط قائما حالا من هو والعامل فيه معنى الجملة أي يفرد قائما وقيل هو حال من اسم الله أي شهد لنفسه بالوحدانية حال كونه قائما بالقسط. فالمهم المقصود يعني أن العدل هو هذا منزلته به قامت السماوات والأرض ولا يمكن أن تقوم السماوات والأرض ولا ينتظم حالها إلا بالعدل والقيام بالقسط ولو وقع فيها الظلم على مستوى كبير تفسد هذه الأرض يعني السماوات ما فيها لأن يعني المكلفون في الأرض يعني صح ولا لا والجن أيضا ما عندهم بيطلعوا من فوق السماء شوية بتضربهم الشهب يعني فهي المكلفون هنا التكليف فلو فسد النظام فسادا عظيما في جهة يعني لو كثر الظلم كثرة عظيمة يفسد نظام الأرض هذه قطعا لا شك يعني فهم كيف ولهذا يعني العدل أيضا الذي جاءت به الرسل وأمرت به جاءت به شرع الله سبحانه وتعالى وأمرت به هو كما أنه موصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا في معنى الدين هو أيضا ينتظم سعادة الناس والبشرية في هذه الدنيا كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من الرحمة اللي جاي بها هذا العدل الذي أسسه في هذه الأرض يعني والثقافات الأخرى بعد ذلك اقتبست الكثير جدا جدا جدا من معاني العدل ومن تفاصيل العدل والقسط اقتبسته من الشريعة الإسلامية فاستفادت أوروبا من خطوط التماس الثقافي اللي كانت بين أوروبا على البحر المتوسط وفي جواهل الشام وتركيا وغيرها وجواهل أسبانيا هناك وغيرها فاستفادوا إيش وأخذت أوروبا في عصور الظلام اللي سموا فيها هم أنفسهم عصور الظلام العصور الوسطى اللي كانوا فيها هم في قمة التخلف وكذا وكانت إمبراطورية الإسلام هنا دولة الإسلام قائمة اقتبسوا كثير من العلوم حتى تخادمنا نحن وحصلت عصور الانحطاط الإسلامي هذا وهم بالمقابل هناك استفادوا من حضارة الإسلام واستفادوا من المفاهيم الإسلامية وترقوا وكذا وأخذوا بالأسباب الدنيوية وجاءوا غلبونا وإحنا قعدنا إحنا المغلوبين المهزومين لكن هم في النهاية تنوروا ببعض أنوار الشريعة واقتبسوا شيئا من أشعاعتها يعني استفادوا منه يعني هذا قال العلماء هذا يدخل في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما العدل الكامل المنجي والمفيد في الدنيا والآخر هو العدل الذي عند المسلمين القائمين بالقسط الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى شريعة الله كلها عدل دين الله كله عدل مش عدل بس هو عدل ورحمة وإحسان هذه الثلاث صفات قالوا العلماء إنها لم تجتمع أبدا في أي حضارة ولا في أي فكر ولا أي ثقافة إلا في الإسلام بس العدل والرحمة والإحسان صرحوا بهذا العلماء وممن ذكره الشيخ بشير الإبراهيمي رحمه الله قال لم تجتمع ونقلها عن المؤرخين والحكماء قال أنهم صرحوا أنها لم تجتمع إلا في الإسلام وفي الفتوحات الإسلامية يعني كلها عدل ورحمة وإحسان لكن إخواننا ما معنى العدل هو هذا الذي نريده نصل إليه ما معنى العدل قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل ولكن قد يكون العدل عندهم ما رآه أكابرهم صح ولا لا ما في أمة من الأمم في التاريخ قديما وحديثا إلا وهي تأمر بالعدل وتدعي العدل والعدالة والعدل ونحن نطبق بالعدل ونحكم بالعدل وتدعو إلى العدل وتمدح العدل وتذم الظلم في حد عمركم في الدنيا سمعتوه يمدح الظلم فرعون يمدح الظلم فرعون أعتى إنسان وأظلم إنسان في الوجود ممكن تاريخ في تاريخ البشرية ضربه الله مثل للفراعنة خلاص فرعون يقول لك خلاص صار هو نفسه لقب لهذا المعنى البشع الفظيع يعني فرعون هل هل هل كان يعني يأمر بالظلم مثلا أو يمدح الظلم أو يقول أنا ظالم وأريد أن أظلم لا اتفقت البشرية كلها جميع الأمم كلها كافرهم وملحدهم ومسلمهم وغيره على دم الظلم دم الظلم ومدح العدل كل أمة من الأمم تدعي أنها تحكم بالعدل وتأمر بالعدل وأن لكن إيش هو العدل الجيل الأمريكان يقول لك عادل إحنا حاكمين خالد شيخ ورمزي بن شيبة والإخوة هذه حاكمينهم طبقوا عليهم ونعذبوهم مش عارف إيش ونحبسوهم مؤبد وعمر عبد الرحمن حاكمين عليه 240 سنة يقول لك هذا عدل إحنا قائمين بالعدل صح ولا ولم بالله والله العظيم إن هذا لا من أظلم الظلم يا مجرمون يا كفرة قاتلكم الله لكن هو العدل هو هكذا عندهم هم يفهموا العدل حسب ما رآه أكابرهم زي ما قال شيخ الإسلام أكابرهم شنو هم الناس اللي مثلا الكونغرس اللي واضع هذه القوانين وغيرها وغيرها هم أنفسهم يعني صح ولا؟ هم أنفسهم مجتمعين وحاطين قوانين وكذا، ومراعاة هذه القوانين هي العدل عندهم، صح ولا؟ لكن نحن نقول لا، زي ما قلنا في معنى الحق نقول في معنى العدل. العدل هو سنعطيه تعريف ونشرحه، ولكن على الجملة العدل هو ما جعله الله عدلا، وما دلت شريعة الله على أنه عدل. كل ما جاءت به الشريعة من الحق فهو عدل، الشريعة كلها عدل. الشريعة لا تأتي بالظلم، تحرم الظلم وتنهى عن الظلم نهيا عظيما. الشريعة كلها عدل وكلها مصلحة وصلاح، ليس فيها فساد. أي شيء دلت الشريعة، دلت أدلة الكتاب والسنة وما في معناهما على أنه مشروع فهو عدل، وهو صلاح، وهو رحمة، وهو إحسان. واضح هذا؟ وما سواه، كل ما دلت الشريعة يعني على أنه غير محبوب لله، أن الله لا يحبه، أنه مكروه والله حرام، فإنه ليس بعدل. مع أنه ممكن يكون في بحث في مسألة المكروه، لكن المقصود يعني كل ما حرمته الشريعة ولم تشرعه، كل ما لم يكن مشروعا فهو، كل ما لم يكن مشروعا فهو ليس بعدل، ظلم. العدل هذا تعريفه الصحيح، قال العلماء العدل هو، العدل هو التسوية بين المتماثلين، المتماثلين متماثلين والتفريق، والتفريق بين المختلفين، التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، هذا هو العدل، أحسن تعريف وأضبط تعريف للعدل. والشريعة شريعة الله المطهرة تأتي قاعدتها هي هذه، تأتي بالتسوية بين المتماثلين، الشيئين المتماثلين يعني تسوي بينهما في الحكم، تعطيهم حكم واحد عطاء واحدا، وتفرق بين المختلفين، الشيئين المختلفين تفرق بيناتهم بحسبها، إذا كان الفرق كبير، إذا كان الفرق صغير، تعطي كل ذي حق حقه. تعريف آخر للعدل تستطيع تقول إنه هو إعطاء كل ذي حق حقه، شئت تكتبها اكتبها، كذلك يستعملها العلماء، يستعملونها في تعريف الحكمة مثلا، كذلك الحكمة والعدل، إعطاء كل، وضع كل شيء في محله، وإعطاء كل شيء حقه، تستطيع تقول هكذا، إعطاء وضع كل شيء في محله وإعطاء كل شيء حقه، هذا هو العدل أيضا. العدل هو وضع كل شيء في محله، هذا وين مكان اللي هو اللائق به المناسب اللي هو أفضل من غيره يوضع فيه، وهذا وإعطاء حقه، إعطاء كل شيء حقه. لكن التعريف الأضبط الأحسن هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. العدل هو أن تسوي أيها الإنسان الناشد للعدل، أن تسوي بين الأشياء المتماثلة، أشياء المتماثلة تسوي بينها، أما إذا اختلفت ما تسويش بينها، تفرق، صح ولا لا؟ تفرق. مثال هذا أقدار الناس، أقدار الناس الكبير والصغير والسابق واللاحق والعالم والجاهل، أقدار الناس المختلفة المتفاوتة، ومجاهد وغير مجاهد ومؤمن وفاسق وهكذا، تعطي كل ذي حق حقه، ما تسوي بيناتهم مثلا في الاعتبار، في الاعتبار، في الاعتبار. قال الله تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، في الاعتبار هذا أفضل، نقول هذا أفضل في الحكم، نقول هذا أفضل، ونقول هذا صالح وكذا، ونعطيه درجته، هذا نقول مثلا فاسق أو هذا كذا أو كذا أو هذا جاهل أو هذا يستحق كذا وهذا مستحقش كذا، كل واحد نعطيه حق. ناس متساوية مثلا، خلاص متساوية زي بعضها، لم نعلم الفرق مثلا، إذا يعلمه الله إحنا مش مكلفين به، لكن خلاص ناس متساوية، في السبق في الجهاد في الصلاح في كذا، هؤلاء متساوون زي بعضهم ماشي، وهكذا ما نجيش لواحد فاضل مثلا ونبخسه حقه مثلا إيمان وجهاد وهجرة وغيره وصلاح وعلم وفضل ونبخسه حقه ونخليه في مرتبة مثلا الناس اللي هم ما عندهم شهادة كلها، يعني نفرق بين الناس. فهذا التفريق بين المختلفين من أظهر الأمثلة التي نحتاج فيها إلى موضوع هذا مع فهم معنى العدل، هو مسألة العطاء، العطاءات. كذلك مسألة الولايات، التقديم والتأخير فيها وهكذا. الخطأ اللي يحصل عند كثير من الناس أنهم جعلوا العدل بمعنى التسوية. سيف معايا؟ بعض الناس جعلوا العدل بمعنى إيش؟ تسوية مطلقة. ولهذا حتى في الشعارات الحديثة التورة الفرنسية وكذا، شعارات إيش؟ المساواة، واقتبسوها العرب منها وترجموها كالمساواة، إخاء وحرية ومساواة. تعالوا الشعار هذا شعار أصلاً شعار تورة فرنسية، هذه إخاء حرية مساواة. العدل ليس هو المساواة، العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه وتسوية بين المتماثلات صح، لكن حاجات مختلفات كيف تسوي بيناتها؟ تفرق. لكن لما جيت فرق بهواك أيضا، حتى التفريق يعني فرق بهواك، لا فرق على مقتضى الدليل. يعني الدليل يقول لك لا، هم مختلفين، فرق بيناتهم، هذا يستحق كذا تعطيه كذا، وهذا يستحق كذا تعطيه حقه، صح ولا تعطي كل ذي حق حقه. ففرقت بين أشياء مختلفة الشريعة ما تسوي منها. في العلم، في العلم والأفكار والمناهج، في الأحكام العلمية، باب القياس مثلا مبناه على هذا القياس، أشياء المتساوية المتماثلة سوت بينها الشريعة في الحكم، وهذا القياس. القياس إيش هو؟ إلحاق وأفرع بأصل لجامع بينهما، صح ولا؟ إلحاق وأفرع بأصل في الحكم يعني لتساويهما أو لانعدام الفارق، عدم وجود الفارق، صح ولا؟ وهذا الفقيه أحيانا يعتمد في القياس فقط على نفي الفارق، يقول ما فيش فارق، ما فيش فارق مؤثر بين هذا وهذا، وحكمهما سواء. هذا القياس بنفي الفارق يسموه فيه، صح ولا؟ يعني هو صب نظره على نفي الفارق، هل هناك فارق مؤثر؟ وهذا كثير ما نحتاجها في المسائل العلمية، كثير جدا، هل هناك فارق مؤثر؟ ينظر الفقيه ويقلب الوجوه النظر، يقول لعل هذا يؤثر، لعل هذا لأنه كذا وهذا مختلف على شو، هل هذا له تأثير أو ماليش فيه، يقلب النظر فيطلع مثلا في بعض المسائل يقول ما فيش فارق، لم أجد فارقا بين هذا وهذا، ليس هناك فارق مؤثر. يعني المقصود بالفارق الفارق الذي له تأثير، وإلا قد يكون هناك فارق، هذا أبيض هذا أسود، هذا وصف طردي ماليش تأثير يعني. فالمقصود الفارق المؤثر، فيطلع الفقيه في مسألة معينة يقول مثلا هذا ما فيش فارق، يعني ينفي الفارق، فيقول حكمهما واحد، ينبغي أن يكون حكمهما واحدا يعني. هذا القياس. أو إذا كان إيش، إذا كان قياسا جليا يعني واضحا، الشريعة يعني وضحت العلة في حكم معين، وجاء حاجة تانية احنا طلعت لنا حاجة تانية فرع، نلحقه بهذا لأن فيه نفس العلة يعني واضحة جدا، نلحقه به يعني، فهمت كيف؟ وهكذا. لكن لابد أيضا من أن ما يكونش في فارق مؤثر، نفي الفارق لابد منه، جيد. فإذا العدل في كل شيء، في الأحكام التي نطلقها على الأشياء، على التصورات كلها، كيف نحكم عليها ونصدق التصديق، يعني كيف نصدق عليها وكيف نحكم عليها، في كل شيء، في المتعلقة أيضا بالأشخاص، المتعلقة مثلا بالقسمة بين الناس، بالعطاءات، في التوليات، في أقدار الناس ومراتبهم وهكذا، نحتاج إلى مفهوم العدل. الخطأ الشائع اللي يحصل عند الناس هو يظنون أن العدل هو التسوية. دول خويصرة تعرفوه، دول خويصرة صاحب الخوارج الأول جدا، اللي خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في الصحيحين، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم، وساق حديث الخوارج الطويل، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم الأخير. دول خويصرة هذا كان رجل فيه تنطع وسخافة عقل، فشاف النبي صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا من الغنائم، شيئا من العطاء، كيف؟ فقال والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، نسأل الله العفو والعافية والسلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب لله سبحانه وتعالى، هذه إهانة للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب له في الحقيقة، يعني آئل إلى التكذيب يعني. وقال أأمنني على أهل الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تأمنوني، في أظن في لفظ أأمنني على وحي السماء ولا تأمنوني، يعني الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره واجتباه وجعله رسولا، يعني وانت جيب بتخونه في قسمة عرم كبير وعرم صغير، في قسمة حاجة، يعني وين عقلك انت يا ذا الخويصرة؟ وهذا خلينا نحلل قصة الخويصرة. قصة الخويصرة انه هو شاف القسمة، فشاف بعقل ان في حاجة كبيرة وحاجة صغيرة. مثلا نفرض ان جاء هذا القاسم الذي يقسم، وهو هنا في المثال هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، قسم قسمه قطعات، بيقسم خذ هذه الاشياء حطها هنا، هذه الاشياء هنا، هذه الاشياء هنا، هذه الاشياء هنا، خذ هذه فلان واعطوا هذه لفلان واعطوا هنا فلان، وهذه العائله الفلانيه او بني فلان او الشخص الفلاني او كذا قسمه يعني. فهذا الخويصر هو قاعد يشوف في القسمه، ما عجبتهاش القسمه، شاف بعض الحاجات ممكن اكثر من بعض يعني، صح ولا؟ فهو هذا اكتفى به وحكم به. هذه الشوفة اللي شافها مجرد انه شاف نوع من عدم الاستواء، مش سواء مش زي بعضهم يعني، الاكداس مثلا مش زي بعض، او الحاجات المقسومة مش زي بعض، فظن انه لازم تكون كلها سواء مثلا، مش فاهم الموضوع العدل. فشاف هكذا بعقله، شاف ان هذه قسمة غير سوية يعني، فاعتمد على هذا وحكم به. طيب حكم بأن هذه القسمة باطلة، وبالتالي يعني واضح أنها مش مضبوطة، وبالتالي ما أريد بها وجه الله، ما فيها عدل يعني، ما فيهاش عدل يعني، ما فيهاش عدل يعني بنظرته هو يعني. ما هو قال اعدل فإنك لم تعدل، في الحديث آخر والله فينا اعدل فإنك لم تعدل، هو أو غيره قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، فهو اعتمد يعني على ان ايش هذه كبيره وهذه صغيره مش زي بعض، ومش ما فيش سواء ما فيش تسويه، فقال ايش، لانه في ذهنه ان التسويه هي العدل، هو التسويه، وليس كذلك، لان ممكن هذا يعني في مثلا شخص كبير او عائله كبيره عدد افرادهم كبيرين، او اسباب الاستحقاق اكثر واقوى فاعطاهم شيئا كبيرا، وفي ناس شوية عددا مثلا أو فضلا أو سابقة أو كذا أو كذا بحسب أسباب الاستحقاق، ممكن نتكلم عليها أسباب الاستحقاق، فأعطاهم شوية، فهذا أعطاهم ما يستحقون وهؤلاء أعطاهم ما يستحقون، مش شرط هو التسوية، صح ولا لا؟ هو ظن أن العدل هو التسوية، لا العدل مش التسوية، العدل هو إعطاء كل ما شيء، كل حد والله كل شيء ما يستحقه، فهم كيف؟ إعطاء كل ذي حق حقه. فإذا كانوا يفترقون في أسباب الاستحقاق، تفرق بينهم بحسب ما يستحق كل واحد، صح ولا لا؟ فهذو الخويصرة أولا مش فهم معنى العدل، يظنه التسوية، هذا الشيء لو طيب سلمنا يا سيدي، حتى لو فرض أنك أنت يا سيدي رأيت يعني في خطأ فأنت بهذا تلغي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله الذي الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه واجتباه وأرسله للعالمين رحمتنا، وأتمنه على وحي السماء، وهو خير خلق الله وأتقاهم لله وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية وأرضاهم عند الله سبحانه وتعالى، وخير خلق الله أجمعين وكرمهم على الله، يعني أنت هذا كل كلام هذا كله تلغيه بمجرد أنك شفت حاجة يعني هكذا، فهذه هي عقلية إيش؟ عقلية يعني ذو الخويصرة، وعقلية طبعا متأديش إلى نجاح، بل آيلة إلى إيش؟ آيلة إلى انحراف عن الدين والفساد والزيغ يعني والضلال، وهذا هو حال الخوارج يعني. جيد، إذا قلنا والتفريق بين المختلفات، كيف نفرق بينها؟ التفريق يكون بحسب إيش؟ التفريق يكون بحسب أسباب الاستحقاق. حسب أسباب الاستحقاق فيه. في العطاء مثلا زي ما قلنا أمثلتها في العطاء، في العطاء مثلا لنفرض أنه واحد لنفرض أنه عندي مثلا شخصان مثلا, هذا عنده عائلة وهذا عنده عائلة, لكن هذا العائلة عد أفراد كبيرين مثلا, ماشي, أو متولي أيتام مثلا معه يربي فيه, فأنا بنعطيه أكثر زيادة, صح ولا؟ ولا يقال لي أنت هذا ليش أعطيته كثير وهذا أعطيته, إذا فيه أحيانا الكثرة الحاجة اللي هي الحاجة مثلا بسبب أيضا بسبب كثرة العدد أو كذا. ناس مثلا ممكن يكونوا في مثلا احنا لو بنقسم ناس او بنقسم عطاءات او شيء, ممكن احيانا نراعي اسباب معينه, زي مثلا بعض الناس اللي هم يكونوا عايشين في بلدان يعني او في مناطق مثلا الاسعار فيها مرتفعه جدا, المواصلات باش يجيو مثلا حتكون مكلفه جدا او نحو هذا, فنراعيها بحسب حاجات الناس. ولهذا سيدنا عمر, مذهب سيدنا عمر في العطاء في القسمه في الفيء وغيره من بيت المال العطيات, قال الرجل وحاجته والرجل وسابقته والرجل وغناؤه في الإسلام, ثلاث أشياء, اعتبر ثلاث أشياء يمكن يقاس عليها غيرها, الرجل وحاجته, الرجل وسابقته, الرجل وغناؤه, غناؤه يعني نفعه, إجداؤه, جدواه, بلاؤه, الرجل وغناؤه في الإسلام, وغناء بالفتح يعني أغنى, يغني يعني نفع, ما أغنى عني ماليه. الرجل وسابقته, الرجل وغناؤه, بلاؤه يعني بلاؤه, حسن بلائه يعني, ونفعه في الإسلام مثلا يكون فارسا مثلا مجاهدا هكذا, فاعتبره سيدنا عمر هذا قدمهم في العطاء وهكذا. سابقته في الإسلام والهجرة والجهاد, سابقته في الدين, رجل وحاجته, أهل الحاجات, فقره, مقدار فقره, مقدار فقره وحاجته, نعم, عنده عيال ما عندهاش كذا محتاجين, اختلف يعني, وهكذا. هذا مثلا في العطاءات حاجة, السبق, الغناء, الغناء, انتبهوا لها, الغناء هو المطرب, المطرب الخبيث, هذا الغناء بالكسر وهذا الغناء, غناء يعني غناؤه يعني جدواه ونفعه, إجداؤه ونفعه. كيف شيخ المطرب كيف تصير غناء؟ الغناء بالكسر, بالكسر, هذا الغناء. اي نعم, في الإسلام أولا وفي الهجرة والجهاد. وهكذا هذه أشياء اللي هي لعلها تكون أساس أو أكثر الأسباب الاستحقاق, وتكون غيرها. حتى مثلا في التفريق بين الأبناء مثلا في العطية, طبعا معلوم أن لا يجوز التفريق بين الأولاد في الهبات, هذا تقريبا يعني أكثر العلماء عليها, يعني أكثر العلماء عليها, والمفروض تكون محل اتفاق حقيقة يعني, لكن وقع فيها شوية خلاف لأن النصوص واضحة يعني فيها, يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش حرمها وردها وقال لا تشهدني على زور, وقال اشهد على هذا غيري, وقال غير هذا يعني, هذا من الباطل أنه يفضل بعض أبنائه في الهبة على لكن مش تضيف فيه شيء. نعم, في مثلا أبناء كلهم خاصة واحد ساكن في قرية, أبناء كلهم ذهبوا المدينة وسكنوا في المدينة إلا واحد من الأبناء بقى معاه, وهذا اللي أنا جاية بنقول يعني, بنقول يعني الأصل إنه إيش حاجة, يعني الأصل إنه تحريم الـ تحريم الـ التفريق بين الأبناء في العطية في الهبة, فهمت, هذا هو أصل يعني, زي ما قلنا ينبغي نكون محل اتفاق لأن النصوص فيه واضحة جدا يعني. لكن قالوا إذا كان وجد سبب موجب لتفضيل بعضهم فهل يجوز؟ صحيح أنه يجوز, لو كان مثل واحد منهم عايب, لا سمح الله وعافانا الله وإياكم, واحد عايب يعني معاق مثلا يحتاج إلى نوع من التفضيل في العطاء لسد حاجته فيسد حاجته, صح ولا؟ هذا جائز؟ أي نعم, لأن فيه سبب موجب, فيه سبب استحق به تفضيلا وعطاء أكثر مثلا, فلا بأس. مسألة البر يا شيخ. لا مسألة البر لا. مسألة البر الصحيح هذا ما اعتبارها. لو مثلا يعني واحد يعني أبر من غيره يفضل لا لا. صحيح لا بالعكس بعدين بعدين يصبح يعني تاني ممكن أقل برا وأكثر وتحصل الشحناء بينهم والتحاسب. لا لا الأسباب الظاهرة اللي هي الناس ترجع إليها وخلاص يعرفوا الناس حتى الآخرين لما يعرفوا إيش لما يعرفوا الآخرون يقرون بهذا يقولوا صح هذا أنه يحتاج أكثر وكذا هذا مسكين مريض وكذا يحتاج يصرف على روحه الدواء ففضله في العطاء مثلا لشيء. المهم قالوا إذا كان هناك سبب موجب للتفضيل فلا بأس به لكن الأصل هو هذا الذي يلتزم ما لم يكن هناك سبب ظاهر واضح يعني. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعض أهل العلم القاضي وبكر العربي في أحكام القرآن هنا على أيضا مسألة تتعلق بشيء بهذا الباب يعني أنه أيضا من يعني مما تسكن إليه النفوس يعني وتطمئن إليه وكذا أن يبين بالنسبة للمولى والإنسان المسؤول مثلا يبين للناس أسباب التفضيل أحيانا يعني مثلا يبينها لهم يعني فإذا بينها لهم فإن نفوسهم يعني تطمئن يعني هذا اللي قال الله سبحانه وتعالى ترجي من تشاء منهن إليك وترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم الله أعلم حكيم. لأنه إذا بين لهن أمر الله سبحانه وتعالى يعني أن يبين لهن إيش أنه أن الله عز وجل أذن له وشرع له وأباح له أنه يتصرف كما يشاء يأخذ من يشاء ويسرح من يشاء وأن هو يعني ما عليه حرج في هذا وأنهن ليس لهن حق بحيث يدعين حقا مثلا أو كذا يقول كيف فلانة قربتها وني مثلا خلاص ما عندك حق راه جاني أمر من الله إذن أنني أخذ من أشاء وخلي من أشاء وكذا. ثم قال ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن لأن ما عاش حد حيعترض عليك ما عاش حد إيش حيعترض عليك فالبيان مثل هذا جيد يعني وراجع إلى أسباب الاستحقاق لأن الإنسان إذا ظن أن له حقا يظل ينازع يظل إيش يطالب ويدعي وينازع فيبين له مثلا أنه ما فيش حق عندك أنا ما عندكش حق مثلا كيف فمثلا نبتلى نحن في هنا مثلا في ساحات الجهاد بشيء من هذا في العطاءات في الأموال في الكفالات في المشارف إيش في كذا بيجيك مثلا إخوة يقول لك مثلا يعني أنا عندي حق ليش ما تعطونيش فهمت كيف فنقول له مثلا العطاء مثلا كذا وكذا وكذا وكذا هل أنت لك حق أو كذا نحن نرى مثلا شرعا أن عندك حق أو نرى شرعا أن ما عندكش حق وهكذا فيبين هذا يعني أنتم مش عمد عمر رضي الله عنه شيء لا بس أنا ضربتك مثال يعني لا طبعا هذا يا شيخ لا مش هكذا بالضبط يعني يا شيخ أحد يفرق بين مذهب عمر هو في في في مقابل مذهب أبي بكر وهو أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم التفريق بين الناس في العطاء في العطاءات اللي هي تعطى من الفيء يعني قسمة من بيت المال ليس عدم التفريق بينهم يعني في على بسبب الصدق مثلا أو بسبب الغناء بالذات هذا الاثنين يعني كان يعطي الجميع أعطاء متساوية يعني سيدنا عمر لما جاء كان اجتهاده مذهبه أنه يفرق بينهم بحسب السابقة وبحسب الغناء بحسب السابقة وبحسب الغناء وهو ذكر الرجل وحاجته ورجل صدق ورجل غناءه ذكر الحاجة معهم أيضا لكن هو يظهر الفرق بين المذهبين أصلا في السبق وفي الغناء يعني السبق وفي النفع يعني أبو بكر ما كان يعتمد هذا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هكذا سنته أقرب للسنة سيدنا عمر كان اجتهاده هذه من المسائل التي اجتهد فيها سيدنا عمر يعني فكانت مذهبين يعني مذهبين مذهب عدم التفريق في العطاء بين الناس بسبب السبق وبسبب الغناء ومذهب من يراعي هذا يعني سيدنا عمر مستند إلى أشياء يعني الشريعة في بعض الفروع يعني راعت غناء الإنسان، صح ولا؟ مثلا في النفل، في الإعطاء من الغنيمة قبل القسمة، يعني النفل اللي هو تنفيل، إيش تنفيل الرجل الذي حسن بلاؤه، جائز للإمام أن ينفل الإنسان الذي يحسن بلاؤه مثلا، جائز هذا، فاعتبرته الشريعة أيضا جائز. فسيدنا عمر راعى هذا، يعني كأن الوقت كان رأى أن الناس يناسبهم هذا، وأكثر يعني لياقة بهم يعني، فاعتمده الله أعلم. على كل حال، نعم، فيه مسألة اللي هو مسألة بيت المال، أن بيت مال المسلمين يختلف عن بيت مال الجماعة. الآن مثلا نحن هل نعد بيت مال لجميع المسلمين أو بيت مال للجماعة؟ يعني هل الواحد ذاته يقول أنا مثلا أريد حقي وأريد هكذا، هل فعلا له حق مشروع إن كان بيت مسلمين أو بيت جماعة؟ لا ليس بيت مال المسلمين، ليس بيت مال المسلمين قطعا، يعني ما يعد بيت مال المسلمين، ليس هذه ليست دولة الإسلام اللي هي كل المسلمين خاضعين لها يعني. لكن هي في بعض الأحكام زي ما نقوله مثلا، بعض الأحكام تطبقها الجماعة وتأخذ أحكام جماعة المسلمين، يعني لأن العلماء قالوا في حال يعني عدم وجود الإمام فإن كثير من الأحكام تناط مثلا بأقرب شيء يكون إلى يقوم مقام الإمام، يعني فمثلا كان هناك قاضي في المنطقة يرجع إلى الناس ويتحكمون إليه، كان هناك نظام قبلي معين مثلا، هذا كله ذكروه. بل إذا اصطلح الناس على رجل مثلا ولوه الأمر وأقام حتى الحدود، حتى الحدود اللي هي أمرها عظيم، وهكذا قسمة الغنائم أو خلاء أو إلى آخره، لا بأس، حل محله، وتزويج النساء اللي هم لا ولي لهن، وهكذا قسمة الوصايا على الأيتام ونحوها، من يتولاها؟ تكلموا على هذا في أبواب الفقه، قالوا إيش يقيمها إذا كان فيه قاض أو عالم أو شيخ قبيلة أو شيء ونحو ذلك، يرجع إليه الناس يخضعون له نوع خضوع، وإن كان ما عندهش تمكن كامل يعني، لكن يستطيع هذه الأشياء يؤديها. ولهذا نقول إن بالنسبة للجماعات القائمة، لأن جماعة مجاهدة زي هنا الجماعة عندنا في هذه المنطقة أو شيء، تستطيع تقوم ببعض بكثير من الأحكام يعني، وهكذا الأموال التي تأتي إليها هي إلى بيت مالها، فهي تصرفه في المصالح التي تحت رعايتها، ولا يلزمها أن تتقسم على كل المسلمين في السنغال عند إندونيسيا، ما يلزمها هذا، ولا لا يجب، بل هذا قد يكون من الفساد حينئذ، ومن الفساد الذي يبغضه الله وينهى عنه. كيف يجيني أموال نبدأ نقسم فيها ونوزع هناك وبعت، خلاص معنا نمشي نروح، أنا قاعد في بيتي وخلاص، شيء قاعد نخدم أنا هنا، ها هذه جماعة جهادية، الأموال اللي بتجيها هي بتعمل بها في الجهاد يعني، لو قسمناها بهذا الشكل انعدم تأثيرها وبطلت الجماعة هذه أصلا اللي هي قاعدة تجمع الآن، هي بطلت أصلا وغلبنا العدو وانتهينا ومشينا وخلاص، فما يصح هذا يعني، هذا فساد ظاهر يعني. أما هي نعم، مثلا يجي الأخ يسألني مثلا على بعض الأموال وكذا، حطها في بيت المال، يقول لي وين بيت مال المسلمين، يقول لي أقرب بيت مال، قلنا لك أمس حتى جمعية مثلا في مكان معين في ناحية من الأرض، جمعية مثلا معينة وموثوقة مأمونة بإمكانها أن تقبل هذه الأموال، وهي تمثل بيت مال المسلمين في ناحية معينة، حتى جمعية ليست جماعة بالمعنى الاصطلاحي، جمعية خيرية يعني، لكن شرط أن تكون مضمونة مأمونة يعني، في ناس في يد ناس أمناء يعني، يستطيع الإنسان يعطيها مثلا يعني تبرع عنه، أو الأموال التي لا يعرف أصحابها، فهم كيف، أو أموال تاب عنها صاحبها مثلا، البغي مثلا قلنا اللي هي يعني كانت تأخذ أموالا على الزنا والفاحشة والعياذ بالله، ثم تابت، سراق كان يسرق وتاب، واحد كان يصنع الخمر ويبيع وتاب، هذا الأموال ينبغي أن هو إيش، ينبغي أن هو يخرج منها تماما لتوبته، ولا تصح توبته ولا تكمل توبته إلا بأن يخرج من هذا المال. طيب كيف يسوي له؟ في مذاهب للعلماء، في من قال يتلفى، وفي من قال يحطه في بيت المال، وهكذا في تفاصيل أخرى، إن كان مغصوبا أو مسروقا أو كذا، أنه هو ثم لم يعلم أصحابه، قيل يتصدق به عن أصحابه وهكذا. لكن في حال إذا كان ما فيش أصلا سرقة ولا غصب ولا شيء، زي ما يكون مثلا بغي مثلا، فهذه يعني إما الإتلاف، ما فيش إلا القولين اللي ممكن ينطبق عليها، الإتلاف ولا تحطه في بيت المال. الإتلاف هذا أضعف الأقوال، وما ما ما تدل عليه الشريعة، بل تدل على ضده، الله ما يأمرش بإتلاف الأموال، بل ينهى عن إتلاف الأموال. صحيح هو أن يرجع إلى بيت المال. طيب وين بيت المال؟ فيش فيش المسلمين إمارة جامعة وإمامة جامعة ودولة عندها بيت مال. أقرب بيت مال لجماعة قائمة أو كذا حتى وتصرف في مصالح المسلمين. بالنسبة لجماعات الجهادية زي الآن ما عندها من أموال وخزينة وبيت مالها، هي هو بالأساس مصروف في مصالح الجهاد اللي هي قائمة بها، يعني قائمة بولاية معينة، يصرف هذا المال في في في هذا مصالح هذه المهمة والولاية اللي هي قائمة بها، يعني وهي الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العمل الذي نحن فيه بكل عمومه وكل تفاصيله، يعني فهم كيف؟ يعني بحيث احنا لو حتى لو انشأنا بها مدرسة مثلا، فإنما ننشئها تخدم هذا المقصد، المقصد الجهاد اللي احنا فيه. لو استألفنا بها إنسان فإنما يخدم هذا المقصد، فهي تكون في هذا المقصد، مقصد العمل اللي احنا قائمين به، مقصد الجهاد وما يخدمه بحسبه. ممكن ولهذا مثلا يجي واحد يقول أنا أريد كفالة، جاي واحد مثلا من بلاد بعيدة ويقول أنا أريد كفالة، وما نقدرش احنا نعطيك كفالة، ما نستطيع نعطيك كفالة، ما نستطيع نكفل المسلمين جميعا، احنا ما نستطيع نكفل المسلمين جميعا، نحن نكفل من احتجنا إليه في عملنا ومجاهد معنا ومحتاجين إليه، نكفله لأنه بتفرغ للجهاد، صح ولا لا؟ ما دمنا قادرين حسب الإمكان على كفالته يعني. ولنفرض أن احنا عجزنا عن كفالته، نقول لا رأوا ما نقدرش نكفلك، جاهد في سبيل الله ودبر راسك، إذا عجزت حتى أنت يعني خلاص أنت شوف شغلك. لكن احنا ما دمنا قادرين النوع قدرة، والحمد لله هذا موجود في المتوسط، يعني نكفل اللي هو متفرغ للجهاد، إنسان اللي يتفرغ للجهاد يكون معنا مثلا، وهكذا يأخذ من بيت المال بحسب حاجته يعني، وما يزيد على الحاجة شوية يعني لا يضيق عليه، وهكذا نقدر تقديرات اجتهادية. لكن ما نستطيع نكفل المسلمين جميعا مثلا، لهذا مثلا يجون الإخوان مثلا من تركستان زي ما ضربنا أمثلة، ومن تركيا ومن هذه بعض البلدان الكثيرة، فهمت؟ وكثر جدا. لو احنا يعني حاولنا نكفل هؤلاء الناس، عاد هذا على عملنا اصلا بالزوال والبطلان والخسران، انتهينا خلاص، صح ولا فما نستطيع. لكن نحن والله في بالانتقاء وبالاختيار بعض الناس معنا لابد ان نكفلهم، لانهم قائمون بمصلحه الجماعه والعمل الجماعه هذه برنامجها، فلابد ان الجماعه تسد حاجتهم. من قام بمصالح المسلمين وجب على المسلمين قيام بمصالحه، وهذا بحسبه يعني. مش واحد يقول لي أنا قاعد يخدم هناك بروحه ويقول أنا قائم بمصالح المسلمين، يقول أنت اشتغل بروحك خلاص، شغال هنا مشتبع، أنا مش مسؤوليتي يعني. لكن أنا باعتباري عندي ولاية معينة، عندي مسؤولية معينة، عندي أمانة معينة، عندي جهاد قائم به وعمل، من كان تحتي وتبعي وكذا ويخدم معي في هذا المشروع، الأموال التي تأتيني أنا بوزعها على الناس، بأكفلهم الناس، بأسد حاجتهم، سد خلتهم، وهكذا بحسب الإمكان يعني. وغالبها هي راجع إلى هذا يعني، فانتبه الإنسان لها يعني. مش حقوق يعني مستقرة بمقتضى الإسلام وخلاص، أن أي مسلم هو لابد يكون له حق. هذا لو كان دولة الإسلام والناس كلهم تحتها خاضعون لها، حينئذ اللي هناك في أقصى الدنيا البيت المال، القرش اللي يدخل بيت المال عنده فيه حق بمجرد كونه مسلم يعني تابع للدولة الإسلامية. لكن الآن لا، الجماعات ليست في هذه المثابة. نعم في حد عنده شيء في هذا؟ فأسباب الاستحقاق يعني ينظر فيها، يعني مثلا دائما في أي أمر من الأمور سواء معنوية والله حسية زي اسمها العطاءات وغيرها، ينظر في أسباب الاستحقاق، ما هو يعني ما هي أسباب الاستحقاق. فالإنسان إذا كان يستحق يعني لحاجته مثلا كذا، يستحق شيئا يعطاه، الذي لا يستحق ليس مثله، لا يستحق يعني ليس عنده من أسباب الاستحقاق مثل ما عند الأول، فبحسبه ما يعطى زي الأول. نعم في شيء تريدون مناقشة أو هذا؟ هذا الشيء هذا يعني معتبر ها؟ يعني تطبق. نعم أنا بس ضربتها كمثال طبعا، ليس في كل شيء يعني، ضربتها في مثال مثلا من أسباب الاستحقاق حاجة الإنسان في العطاء مثلا، ينظر إلى حاجته فتسد حاجته، ينظر إلى صدقه ممكن يفضل بالسبق، وهذا مذهب سيدنا عمر، غناءه مثلا زي في الحرب والجهاد وكذا، وسيدنا عمر اعتبر هذا. مثلا قد نعتبر نحن الآن مثلا حاجة يعني، ومعظمها راجع إلى هذا كله يعني، مثلا في عملنا الجماعي الآن مثلا نعتبر مثلا سبب التألف مثلا تألف قلوب بعض الناس مثلا، فنعطيها. وإن كان هذا ليس سبب الاستحقاق، لأنه هو في نفس الأمر لا يستحقه، وإنما نحن أعطيناه لحاجتنا إلى تألفه، قد يكون حراما عليه. تنتبه لهذا، المتألف الإنسان الذي نتألفه قد يكون حرام عليه أن يأخذ، لكن نحن مش حرام علينا، فتنفك جهة المعطي وجهة الآخذ. لماذا الشخص يقول حرام عليه؟ من أي ناحية؟ قد يكون حرام عليه، أقول مش دائما، انتبه، لأن قد يكون حرام عليه يعني إذا كان هو لا يستحقها يعني، وغني مثلا، والأموال هذه نحن محتاجينها إلى في أن نسد بها ثغرات أخرى، ها، ثغورا أخرى، وفي نفس الوقت هو جاي ويطمع في المال ويلمح أو كذا، أو ما يرضاش حتى تعطيه، أو ما يخدمش الخدمة حتى تعطيه، فأنت تتألفه حتى ما يضركش حتى كذا، حتى يكون شوية يعني معاك علاقتك كويسة، فتتألفه فهو ياخذ فرحان المال ولا يستحقه في نفس الأمر يعني، فقد يكون حرام عليه. وهكذا تنفك جهة الآخذ والمعطي في عدة مسائل يعني ذكروها الفقهاء، منها هذه يعني، قد يكون هو حرام عليه، قد يكون. لو وقفنا في هذه النقطة شوية شوية بس، يعني الوضع الحالي للجماعة هذه، ويأتي مجاهد مثل مجاهدين عائلتهم، يعني الحل هو صعب انك تكفله، انت يأثر عليك طبعا ما تستطيع تكفله، وترد مثلا، او انك تبقي بدون تطلع لامتحان مرة. أنت لو رأيت مثلا في بعض مثلا جاك 20 أو 30 شخص أو 40 هكذا يريد مثلا الدخول معك، أنت في الأول تعملهم يعني تشوف ممكن واحد تحتاج له منهم، عنده شيء، عنده كيف ما أمس قلت يعني، تنتقي منه انتقاء. لكن في حالة وصوله مثلا إلى هنا، هذا المكان الجبهة يعني، هنا ممكن رجوع يأثر عليه أو أنه بقاء هكذا، فأنتم إيش الحل يعني، كيف العمل في العالم كيف؟ والله نسدد ونقارب يعني، طبعا نراعي ما نستطيع من المصالح يعني، نراعي ما نستطيع، لكن ليس في كل مرة تستطيع تقبل الناس عندك يعني في الجماعة يعني، ما تستطيع يعني. تصور أن أي واحد يجي، الناس كلها بتجي تدخل القاعدة مثلا سمي تالا، تصور أن تقبلت الناس كلها بإيش يحصل لنا يعني، هل يستقيم؟ لا، أنا قلت لك أنت كيف يعني قصدت كيف؟ أنا نرد كثير من الناس، نردهم لعدم الإمكان، عدم الإمكان، العجز، نعتذر لهم يعني، نعتذر لهم. ومستقبل قريب ما فيش إمكانية كيف تنفتح طرق للمال؟ ما في شيء هكذا كبير يعني، إيش يعني ممكن تتحسن الأوضاع شوية، لكن قديش بتتحسن يعني؟ يعني نبقى نحن جماعة محدودة في النهاية يعني، إلى أن إن شاء الله سبحانه وتعالى تكبر ويفتح علينا ربي فتوحات كبيرة وكذا، تنهار أمريكا إن شاء الله وكذا، وممكن تكبر الجماعة، لكن الآن مازال مراحل، نحن جماعة محدودة عندها قدرات محدودة، إمكانيات محدودة، ولا يناسبها الكثرة والانبساط جدا جدا جدا يعني، فهمت كيف؟ فما نستطيع نقبل، لأن القبول أنت تقبل إنسان معك عضوية كاملة وبيعة وعهد وغيرها، معناها بتصير عندك يعني مسؤولية عليه، مسؤول عليه يعني، صح ولا؟ فما نستطيع نقبل كثير من المسلمين يعني، لكن نقبل بحسب حاجتنا وبحسب ما ما ما ما يستمر به عملنا يعني بنجاح يعني، وحقق المصلحة، احنا قائمين بجهاد، كيف؟ ما نستطيع ان نقبل ناس كثيرين فيعود علينا هذا بالفساد يعني، السبب هو العجز. هذا أنا شرحه للناس يعني قبل مدة، أنا أخوة أتراك وكذا شرحت لهم هذا يعني، فراحوا مطمئنين يعني بعد ما شرحت لهم يعني، إن إحنا عاجزون يعني، ما نستطيع أن تكونوا معنا يعني، لكن يعني مثلا ندربكم وترجعون إلى بلادكم هناك وتكبنون في أرضكم. النبي صلى الله عليه وسلم جوه ناس في مرحلة من المراحل وقال له ارجع إلى بلدك حتى إذا سمعت بي ظهرت فأتني، صح ولا؟ قالها لأبو در، وقالها لعمر بن عبسة، وقالها لغيرهم، موجود هذا، ما كان يستطيع يقبلهم في مرحلة من المراحل، ما كان يستطيع، نحن أيضا كذلك. صور جاييني آلاف من الأتراك مثلا، ما أستطيع أن أقبلهم. أنا شرحت هذا من قبل لكم، فما نستطيع. فأنا اعتذرت لهم الإخوة، قلت لهم ما نستطيع يعني هذا واقعنا. نحن جماعة صغيرة محدودة، مواردها محدودة، إمكانياتها محدودة، قدراتها حتى المعنوية، يعني نحن كقيادة مثلا، كأفراد، ككوادر، كطاقات، إيش قدرتنا أن نربي الناس، أن نعلم الناس، أن ندرب الناس؟ والله جيبهم حطهم هنا وقولهم تعالوا 30 واحد و40 واحد في بيت، وهنا 30 واحد و40 في بيت، وبعدين يتمردوا عليك ويعملوا عليك مظاهرة ما يمكن هذا يعني. لا هم تربوا ولا تعلموا ولا احنا قاعدين شوية هذا وقاعدين واحلين وقاعدين يعني مشاكل وشكاوى كثيرة من البطء في التدريب والدورات والانتظار هذا وصعوبات الانتظار هذا، فعندنا مشاكل كثيرة جدا. كيف نستطيع نقبل عدد كبير؟ بالعكس احنا ممكن احنا نوقف مراحل معينة حتى، وبالفعل كنا موقفين 3 شهور الماضية يعني استقبال الناس، ما ومع هذا مع أننا موقفين وآمرين بالتوقيف وكذا، وكان الناس بالإلحاحات وكذا، ويعتبر الإخوة ويبعثوا الإخوة من إيران، والله بالسيف قبلنا هذين الاثنين ومش عارف إيش، وملحين علينا جدا ومش عارف إيش وكذا، والله إخوة مضطرين ولا ويجوا الناس بيجوا، إحنا مو قاعدين نوقف. والعرب يعني في النهاية اللي بسبب إحنا بالأساس تنظيم عربي، وبالأساس يعني العرب هم الأساس عندنا في التنظيم وهكذا حسب برنامجنا أيضا وتكويننا وكذا، فعندهم أفضلية شوية يعني. لكن العجم مثلا يعني يمكن، وأيضا حتى أحوالهم أسهل قليلا يعني. الأتراك مثلا رددنا بعض الأتراك، أكراد من إيران رددناهم والله كم مرة يعني، دفعتين تقريبا رددنا إخواني. وإلا أكراد في إيران في مئات ممكن يجوك يعني لو تفتح لهم، بس قولهم تعالوا ويبعتونه ويريدوا نجوا، قولهم ما نستطيع نقبلكم، خلوكم هناك حتى يفتح الله، ما عندنا قدرة الآن يعني. فكله راجع للعجز، لا لأننا لا نريد المسلمين ونمنعهم، لكن نحن عاجزون باختصار، فنعتذر لكم ما نستطيع هي هذا. لكن ما قدرناش نقبلكم، ما قدرناش نستوعبكم، ما قدرناش تكونوا معانا الآن في هذه المرحلة، قد نستطيع شيء أقل من ذلك مثلا التدريب، قلنا لهم جيد التدريب، فالأبعثوا كل شهر مثلا كذا وكذا عدد، ونحن ندربهم يبقوا هنا شهرين ثلاثة يضربوا ويمشوا ويرجعوا لأرضهم ويبقوا هناك. يوم يقوم جهاد في الشام، يقوم جهاد في تركيا نفسها، تسقط أمريكا وإيران تصير فيها حرب، تغييرات الدولية جاية يعني. الله سبحانه وتعالى يفتح، يكون لكم دور، تكون أنتم مستعدين وأنتم دخيرة، وأنتم الحمد لله أبرأتم ذمتكم بهذا يعني، حققتم فرض الإعداد وبدلتم أنفسكم، كنتم مستعدين للجهاد، خلاص قلنا لكم استريحوا هناك، أنتم أسقطتم اللي عليكم، ليش مستعجلين؟ لازم كل واحد يكون معايا الآن يعني، مرحلة انتقاء، مرحلة اختيار، ومرحلة يعني جماعة صغيرة ما يناسبهاش أن نكون يعني أن نكون أعداد كبيرة جدا جدا تحتنا، والطيران يضرب فيهم ولا عارفين ونهرب ولا عارفين ندق روسنا ولا عارفين، ما ينفع هذا يعني. مرحلة فاجلة، عدد صغير يعني. هذا شيخ ما يمكن استغلالها الطاقات اللي في هذه المناطق مثل تركيا، هو استغلالها في إيش؟ استغلالها من السابق الواحد يعني تدرب هناك يعني إن شاء الله عسكرات ما يمكن، غير ممكن هذا، تضرب على طول ما نمشي. ايش رايك انت نبعتوك انت وثلاثة اربعة هنا؟ ما يمكن. هم الاتراك قاعدين يعملوا هكذا، قاعدين يعملوا هكذا، ومع هذا ينضربون وامنياتهم ضعيفة وتحصل لهم مشاكل، وتعرفوا انها حصلت يعني عليهم حملات شديدة وكذا. ما الامر ما هو سهل ترى يعني، نقول لي ابعت مجموعة ويعمل هناك، انت ما تشتغل وحدك في الساحة، انت في ساحة عدوك فيها نفس الشيء، وهو المسيطر وهو المتمكن، ما هو سهل ابدا يعني. كيف تبعت مجموعة تدرب هناك؟ ما يمكن الا على نطاق ضيق جدا، في نطاق سري للغاية يعني. كيف بتدرب اعداد محدودة فقط يعني، لأعمال خاصة ولا شيء، بس اما تفتح معسكرات وتبعث ناس ومش عارف ايش وكذا، بس اسبوعين ثلاثه فاذا بك عليك حمله وماسكين 100 و200 وكذا وقاتلين مش عارف ايش وكذا، انتهى. وهذا اللي حصل من قبل. اخوه ابو خالد التركي تعرفونه لعلكم، اخ من قدامى اللي كان معنا قاعد من زمان، هو مشى لتركيا، كان عنده مجموعه وما زال امتداداتهم موجوده، حتى بعض الناس اللي جونا مؤخرا قال احنا كنا مع ابو خالد وكذا. فهو هناك حاول يفتح يعني شوي عمل تدريبي وعمل بعض الأشياء. ليس عندنا فرع تنظيم القاعدة في تركيا نحن، ولكن يعني بيحاولوا إنشاء نواة هكذا، وبدأ عمل يعني تدريبي بس يعني إعداد فقط وهكذا، مع ضربتهم الحكومة بسرعة. الأمر ما هو سهل يعني، دول مسيطر عليها دولة السعودية، أنت ليش ما تبعتش للسعودية مجموعة وتمشي هناك تفتح معسكرات وتدريب وكذا؟ ليش ليش يجون هنا كلهم السعوديين هنا؟ ومصر ليش ما تبعتش هناك مجموعة في مصر أيضا تعمل تدريب؟ وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والشام كلها مش عارف إيش. صعوبات الواقع ما تستطيع، لا يمكن، هذا غير ممكن إلا على نطاق ضيق جدا جدا جدا جدا، تبعت شخصين ويكون لازم عندك حد من أهل الأرض هناك من أنصار، يعني يرتب لهم قبلهم وسبقهم ورتب لهم، يكون عندهم تموين أو مصدر هناك يأخذوا منهم على نطاق ضيق، ويمشوا ويدخل ثلاثة أنفار أربعة مثلا جندوهم ودربوهم كذا في بيوت، كلها في بيوت، وبعدين ينتشروا كذا، ممكن بعدها بعد مدة هكذا يأخذوا دفعة تانية، حاجة متقنة جدا. وإلا يعني لو مشى إنسان هكذا يعمل تاع عامل بعض إخواننا هنا أنت عامل فوضى وهكذا فلا ينضرب على طول ينتهي، ما نجازف بالناس يعني ولا نتحمل مسؤوليتهم، ما نستطيع يعني. هذا عمل دقيق وعمل خطير جدا في غاية الخطورة يعني، قوم به مكاتب صغيرة جدا جدا، احنا عندنا في بعض البلدان ما عندناش، لكن حاجة يعني تعدرب نفرين وثلاثة بس أعمال خاصة وشي. بس أما تفتح لي معسكرات، شو المعسكرات اللي تفتحها في بلاد سيطر عليها دولة بوليسية يعني سيطر عليها الاستخبارات؟ هذه ما يمكن فتح معسكرات فيها بهذا المعنى هكذا، إلا أن يقوم فيها حرب يعني، قوم فيها حرب خلاص تبدأ ساحة حرب، تبدأ ساحة حرب يعني، يسقط النظام، تبدأ الاضطراب والفوضى وغيره والانفلات الأمني، تفتح زي الشام الآن لبنان يجوك يقول لك أبعتنا وكذا، يعني مع أن لبنان ممكن تختلف شوية، مثلا لبنان مختلفة على سوريا مثلا، حتى سوريا نفسها أحسن مثلا من بعض دول الخليج مثلا أو من مصر، وهكذا يختلف من بلد إلى بلد يعني. بعض البلدان ممكن تبعت فيها اثنين ثلاثة مدربين ويبدوا يدربوا كذا ويجهزوا في الناس في أماكن معينة، فيها مثلا صحاري وفيها جبال فيها غابات فيها مناطق شوية فيها مجال للاختفاء والحركة والبعد عن سيطرة الطاغوت، وهكذا يختلف من بلد إلى بلد يعني. يعني تركيا فيها بعض المجال أيضا يعني مناطق الأكراد بالذات بكر ديار بكر وهذه مناطق فيها حزب الأكراد هذه فيها مجال يعني، لكن الأمر ما هو سهل يعني، الأمر في غاية الصعوبة. ولهذا نحن محتاجين أن يأتوا الناس ويتدربوا هنا، يتدربوا هنا، يتدرب أفواج وأفواج سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، وتتغير تأتي الظروف، تأتي ظروف تتغير ظروف الواقع العالمي أصلا يعني، تأتي ممكن أمريكا ولا إسرائيل يضربوا إيران مثلا في أي مرحلة من المراحل، وكل ضربها يعني قوارض، هذا مازال مستمر من احتماله يعني. أمريكا إذا انهارت وحصلت انهيارات تبعا لها في الدول هذه وفي إسرائيل وغيرها، هيكون في تأثيرات كبيرة في العالم يعني. لو حصل انقلاب في باكستان هنا وانهيار للدولة مثلا، لو طلعت أمريكا من العراق وطلعت من أفغانستان مثلا، صار احنا منتظرين فرصتنا التاريخية يعني، ننتظر. المهم نكون دائما مستعدين ودائما نستعد ودائما على أهبة الاستعداد، واخدين وفاهمين ومنتظرين، مش مستعجلين. لا تستعجل اليوم يا جماعة، سوريا يقول لي سوريا وسوريا وعمل الشام ومش عارف ايش ورسائل كل يوم، بعت لي مجموعة رسائل وسوريا وسوريا والعمل وكذا، ما نقدرش نحن نعمل في سوريا الآن يعني، احنا قصارانا ان نبعث شخص وشخصين يعملوا عمل يعني دقيق وعمل أمني شديد يعني. أما تعمل تفتح معسكرات في سوريا الآن ما تستطيع، لكن يوم ما يأتي يبدأ الجهات في سوريا لبنان الشام تنفتح وتنفلت أمن الطاغوت يعني، وتضطرب الدنيا، نحن نستغل فرصتنا، انهار النظام. هؤلاء الناس اللي أنت تدربهم أجيال، أنت تدرب أجيال يعني، بعد خمس سنين تلقاهم هذا فلان تدرب عندنا وفلان تدرب عندنا وفلان مرتبط بينا وفلان تدرب، هذا هكذا. وهذا اللي حصل، قاعدة نفسها يعني، وفي كل مكان بدأ الجهاد في بلدان كثيرة جدا، تدربوا معظمهم هنا في هذه الساحة. الساحة هي ساحة ساحة ساحة تأسيس وساحة أم يعني للساحات الأخرى يعني، هذه فائدة كبيرة للمسلمين، لأنهم يجتمعون ويشعرون بالانتماء لجماعة واحدة أو لفكر واحد أيضا، لعقلية واحدة وذهنية واحدة، وصارت عندهم ثقافة مشتركة، وصار عندهم آمال وآلام مشتركة، وصار عندهم ترابط يعني، فهمت كيف؟ وبعدين حتى لو مشوا وفتحوا هم جهات في أماكن أخرى كذا، الأخوة في الصومال مشوا كذا وجاهدوا هم يعني، وإن كانوا مش معانا رسميا الآن، لكن هم أولياءنا ومحبون لنا، وبإمكانهم يدخلوا معانا، وبل هم أصلا عارضين يدخلوا معانا في المدة يعني. فهكذا، فهي العمل الجهاد عمل كبير وواسع يعني، وما نستعجل فيه يعني، ما فيش نستعجل، الله أعلم، نمشي حسب طاقتنا وحسب قدرتنا يعني. والذي نعجز عليه نعتذر ونقول للمسلمين انتظروا يعني، واصبروا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى. حتى تدريب بحسب إمكاناتنا. قديش تستطيع تدرب ناس في الشهر أنت من تركيا مثلا؟ إخوة الأتراك كثير جدا، حركة إسلامية قوية، شباب ومجتمع شبابي وناس تحب تنفر يعني، لكن قديش تستطيع تدرب أنت في الشهر؟ كم يجوك واحد تدربه لو تفتح؟ كم يجوك حسب إمكانيات؟ يجوك آلاف يا رجل، يجوك آلاف. ما عندهم مشكلة أبدا، خاصة لو علموا أن هنا الدنيا خلاص. يجيك المتزوج ويجيك وبعدين يقول لك أنا عندي عيالي وأهلي، وهذه مشكلة إحنا نعاني منها يعني. يجيك الناس ويقول لك أنا والله بجيب عيالي، والله نقول له ما أقدر أنا نجيب عيالي، جيبهم براسك، لكن أنا ما تقول ليش بعدين أريد كفالة وأريد مش عارف إيش وأريد بيت وأريد حاج محمد وأريد مش عارف إيش. أنا ما أستطيع، والله ما نستطيع من الآن، عاجزون. سلام عليكم. وهذا ما عندنا، لا نستطيع كل واحد نقعد نشرح له وقعدنا يعني، إلا نسجل شريط ونجلس مع الناس يقول أسمع الشريط هذا لو سمحت. بس يعني ممكن هكذا تسوي يعني، ما تستطيع تشرح للناس كلها وتحرج مع الناس أيضا يعني. لكن إحنا لازم نكون نحن فاهمين يعني أنفسنا يعني. فتح قريب إن شاء الله. الله الحمد لله أنه يبشر خير كثير يعني. يعني أنت تصور موقف أبو ذر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرجع يعني، والله عمرو بن عبس. طفيل بن عمرو نفسيان. وهكذا طفيل بن عمرو ربما كان شوية في حالة، قال له أمشي يعني دعوة لقومه وقال له لا كم بس قر غير جلسوا بس. موقف محرج صح ولا صعب يعني؟ لكن طيب، لكن لكن لكن هي قرارات صعبة لابد منها أحيانا يعني. قرارات صعبة أحيانا لابد منها يعني، ما عندكش أنت مجال يعني، وإلا يحصل فساد يعني. جيب يعني حتى مثلا في أقدار الناس، في أقدار الناس التفريق بين الفاضل وغيره يعني. ولهذا قالوا وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسينه بألف شفيع مثلا، وهكذا. والإنسان اللي هو فاضل غيره، ولهذا أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، صح ولا لا؟ يعني ولو غيرك قالها يا أبا عبيدة. سيدنا أبو عبيدة لما قال إيش قال لسيدنا عمر؟ قال لا تفر من قدر الله، غضب منها سيدنا عمر، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني لا ضربته يعني، لكن أنت بس يعني أحتملها منك، صح ولا لا؟ وإلا أنكرها سيدنا عمر هذه الكلمة، وقال لها ما يصحش تقولها أنت يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يعني لا لنكلت به، لكن أنت يا أبا عبيدة يعني قدرك ومقامك عظيم يعني. وهكذا فيختلف يعني، يجيك واحد الحبيب والرجل الفاضل وهكذا، غلط غلطة تغتفر صح ولا، ويقول الكلمة فتغتفر وتسامح فيه منها، ويقف الموقف مثل حتى يغضب منك ويمشي وسيبك وممكن وتغتفر. لكن واحد تاني ليس بمنزلتهم تغتفرش له صح ولا، أو لا يسامح فيها أو ممكن يعاقب عليها، أو ممكن يعاقب عليها وهكذا. نعم فيختلف هذا كله. إذن هذا أيضا من العدل يعني، هذا أيضا من العدل يعني، فينتبه له الإنسان يعني، ويعرف الإنسان قدر نفسه ويعرف أقدار الناس، هذا مهم جدا يعني. سيدنا عمر لما كان في الحديث اللي في الصحيح كذلك، لما كلم ابنته حفصة لما سمع أنها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عليها وقريب ضربها أو مسكها وكذا، قالها يعني تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لها أن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. تعرف معنى يراجعنه؟ يعني جادلوا فيه وناقشوه وقالوا لا مش هكذا وكذا، ولا احنا نريد كذا، صح ولا؟ وناقشوا فيه يعني يراجعنه يعني. فجاء لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تكلم مع بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة حصلت القصة المشهورة يعني، وقالوا له أنت تتدخل يا عمر حتى في كل شيء، حتى دخلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وكذا. قصة صحيح يعني. الشاهد فيها أنا اللي أردت أقوله، سيدنا عمر لما جاء ينصح ابنته حفصة قالها لا يغرنك تلك التي أعجبها حسنها ووضاءتها، يقصد عائشة، لا يغرنك يعني مش أنت تديري روحك زي هديك، هديك يعني جميلة وحسناء ووضيئة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثير، صح ولا؟ يحب أبوها كمان. فأنت ممكن مش في مرتبتها، رد بالك، هديك تراجع أنت ممكن مقبولة، لكن أنت مش لازم تديري زيها، فهمت كيف؟ لا تنتبه للحكمة هذه. تجدوها الحديث في الصحيحين أظنه، في البخاري قطعا وأظنه في مسلم أيضا. يحصل مفهوم عند بعض الناس احيانا تنطع شويه في في في مفهوم العدل والخطا يعني، ويظنون ان يعني زي ما قلنا يعني هو راجع الموضوع التسويه المساواه والعدل هذه، فكان يعني رايت في بعض الاخوه زمان في الجزائر حقيقه هذا يعني كانوا يعني مثلا اذكر في بعض المواقف يعني البطيخه الدلاعه هذه الحبحب، فلما تجي مثلا واحد بيقسمها من الناس يعني يفتح واحد بيفتح بياخذ الموسم بيفتح الدلاعه بيقسمها يعني فرايتهم يعني مره والله كنت جالس هكذا استغربت يعني كنت قريب عهد بوجودي معهم اظن، فكل واحد يقول لا انا ما اقسمها اقسمها انت اقسمها انت اقسمها، يتدافعونها وما في حد اراد يقسمها. قلت له مش المشكله، قال ما اخاف ما اعدل يعني اخاف ما اعدل. فيعني لا جيد، هو ممكن يكون جيد اكيد ظاهره، لكن هو انا عندي لا ليس بجيد، لان بعدين هؤلاء الناس يعني هم في كان فيهم تنطع شديد يعني بعضهم صار من الخوارج او التكفيرين والعياذ بالله، لكن هو هذا مظهر من مظاهر شيء من الغلو والتنطع في الدين يعني، لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالعدل صح ولا لا، ولكن ايضا ما جعل علينا في الدين من حرج، فكونك انت تجيد الدلاعه وتقسمها وطلع واحد جلف يعني اكبر شويه من جلف ثاني يعني ما يضرش هذا يعني. خلاص انت تجتهد تقسم تعطي للناس الناس جالسين بياكلوا يعني تعطيهم بشكل متساوي صح ولا بشكل متساوي، لكن انت مش معناها لازم تجيب كمبيوتر وتفهمت كيف وميزان حساس الكتروني ديجيتال وتقسم به فهمت كيف الاحمر، طبعا لازم تحول لابيض لانه ما فيش فايده الاحمر كله توزنه بالميزان ما ينفعش هذا، هذا بعدين تكليف ما لا يطاق يعني وإدخال لنا في حرج شديد يعني، فينتبه الإنسان إن بالمعروف أمور زي هذه كثير منها الله سبحانه وتعالى قال بالمعروف فهم كيف ولا، فينتبه لهذا يعني ما يضل الوسواس الإنسان في العدل وكذا. وكانوا أيضا الخبز يقسمونه بشكل هم يسموا فيه المورسو، مورسو يعني الجزء أو القطعة بالفرنسية أصلها، فيقسمونه هكذا يعني ويتحرون فيه يعني، فكلمتهم قلت يعني اصلا يعني هذا شيء من التشدد ما فيش داعي له يعني، انت قسم تقسيما مقاربا ويلا توكل على الله وبسم الله، وبعدين اصلا ليه ما داعي للتقسيم يعني كونوا مع بعضكم ما تقسموش خبز واحده تسعلها اربعه ايه كونوا مع بعضكم ما تقسموش يبارك لكم فيها صح ولا. فولهذا ايضا في كلامنا على العدل نتكلم على احيانا مش لازم القسمه والحسابات وغيرها لانها ترفع البركه، سيد أمنا عائشة رضي الله عنها قالت إيش فعددته ففنية، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعندها إيش صاع أو قالت إيش من شعير فأكلت منه كم شهر المفروض يتم هو في أيام يعني، فأكلت منه مدة طويلة وبعدين جاءت خطر لها قالت نحسب ونكيل وكذا فكلته، قالت فكلته ففنية وجاء كالاتا فنية كيف، وهكذا يعني جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه التحذير من العد والحساب وهكذا والكيل وغيرها في غير مواضعها، في غير موضعها مثلا المبادلة والبيع والشراء وهكذا، أو بتقسم بين الناس بتكيل هذا خمسة كيلو خمسة كيلو كل واحد وهكذا بتكيل أنت هذا توزيع، لكن أنت في مالك مثلا وفي في في شيء ابتعد دائما عن الحسابات والتدقيق فيها وهكذا يعني. فإذا كان هناك اجتماع وأنتم تأكلوا مع بعضكم الخبز قسم هذا قسم معروف من باب التقريب بجنب الناس وخلاص بس، لكن يأكلوا مع بعضهم يعني فهم كيف، أما تحط كل واحد قطعته يصبح يعني نوع من أولا ينمي الشعور بالأنانية والفردية ونوع من المتاعي والملكية والقنوة هذه خاصة، ويزيل معاني الأخوة والمشاركة والتضامن وغيرها، فيها إيحاءات ليست جيدة يعني وليست جيدة تربوية يعني، ما تقسمش هكذا يعني ما تعطي بالمعروف خلاص، اللهم إلا ما تنجبنا أشياء مقسمة قطع قطع مثلا فخلاص كل واحد قطع، لكن الأشياء اللي هي مثلا العادة يشترك فيها فيأكل الناس مع بعض يعني وبالمعروف بالمعروف. في قران التمر مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران التمر مثلا يأكل التمر يأكل حبتين حتى يستأذن، إلا أن يستأذن قال سيدنا عبد الله بن عمر إلا أن يستأذن صاحبه وأخاه، لكن منهي الإنسان عن القران، تعرفون القران أن يقرن بين تمرتين يأخذ بالتمرتين ويأكل باثنين بالحبتين منهي عنها يأخذ بالحبة، لأن هذا يؤدي إلى إيش؟ أن بعض الناس يكون جشع يعني، فيبدأ يأكل بالحبتين، والناس تأكل بالحبيبة ومتحشمة، وهو مستغل فرصة استحياء الناس يعني. وليس جيدة في الخلق حتى في الظاهر في الصورة، وتؤدي إلى فساد الأخلاق، تؤدي إلى فساد الأخلاق وانتشار قلة الحياء في الناس، تعرف الناس يعني إيه؟ تصبح حاجة إلى أن الشريعة راعت أن الأخلاق المدمومة تكون دائما مدمومة، وتعمق في قلوب الناس وفي نفوسهم ذمها، أنهم لا يستعملونها يعني. فهم كيف؟ لأن الأخلاق الفاسدة هذه إذا انتشرت واستمرأها الناس تؤدي إلى انعكاسات في نفوس الناس قبيحة جدا جدا يعني. فنهت عن القران إلا أن يستأذن صاحبه، مثلا كان عنده مثلا بيأكل بسرعة، ولا اسمح لي ناكل بسرعة ومشي مثلا، أو كان التمر كثير لا يخشى عليه من التزاحم والتشاح مثلا مثلا هذه. لكن في الحالات اللي هو يكون قليل وكان تأكل بالحبيبة يعني صح ولا، وتعلم نفسك أنك أنت يعني ما تأكلش بسرعة، ولا تكبر اللقمة، ولا فهمت كيف حط طرف الجبنة هكذا يقول هكي بغمسة لو لا يأخذ نصها وغمسة ها؟ لا تأخذ هكي بشوية وتعلم نفسك وتعلم الآخرين وتعلم من حولك وهكذا يعني فهمت. وحتى في تربية الأطفال هذه مهمة جدا يعني، تعلم أنه هو ما يكبر اللقمة يعني، ويأخذ بشوية هكذا يعني كيف. فهذه يعني من أسباب أيضا يعني ما زي ما قلنا يعني أسباب البركة. وإنسان لا يتشدد في العدل لدرجة أنه يقسم وكذا ويحسب ويعد ويكيل في الأمور هذه. جيد. فيه ما يتعلق يا إخواننا بقضية السبق هذه، عندي عليها تعليق، وفي عندي ممكن رسالة أقرأ عليكم وعلق عليها. السبق هذا، السبق له فضيلة، مزية وفضيلة، لكن ليس معناه أن السابق هو أفضل بالضرورة من اللاحق. العلماء ذكروا خاصة الأدباء منهم تكلموا في مسألة أيهما أفضل السابق أو اللاحق، وكلام فلسفي ما له قيمة يعني، ما له قيمة كبيرة يعني، أي أفضل السابق ولا اللاحق؟ الأدباء مغرمون بمثل هذه المسائل يعني، يقول أفضل السابق ولا اللاحق، وجاء عندهم فيها أشعار وأنظام وغيرها يعني. لكن الحق اللي حققه علماءنا من أهل التحقيق قالوا والحق أن الفضل للفاضل لا للسابق ولا للاحق، الفضل للفاضل، الفضل للفاضل، الفاضل في نفسه هو في ذاته، والسبق هو مزية من المزايا، والمزية لا تقتضي الأفضلية الكلية، يقصد يعني أفضلية كلية لا تقتضيها، المزية هي مع مجموع المزايا ومجموع الفضائل بتكون قيمة الإنسان مثلا الكلية، صح ولا لا؟ يعني هذا الإنسان سابق وهو فاضل في ذاته، عنده علم وعنده تقوى وخشية وصلاح وكذا، وشريف النسب مثلا كيف، وبلاؤه حسن وكذا وكذا، هذه مجموعة مزايا صح ولا؟ رجل ثاني سابق، عنده سبق مثلا، فعنده فضيلة السبق ماشي، ولكن مثلا ما عندهاش بقية المزايا، أو عالم بس لكن ما عندهاش بقية المزايا. فإحنا عندما نقارن بين الناس بنقيس المزايا هنا وهنا يعني، وبنوازن نعمل موازنة يعني، فيكون الفضل للفاضل، الفضل إيش؟ للفاضل اللي هو أكثر مزايا وأكثر فضائل، هو هذا الذي هو الأفضل يعني، ليس مجرد السبق هو مزية من المزايا، فهمتم مرادي يعني؟ السبق هو مزية من المزايا لا تقتضي بالضرورة أفضلية السابق على كل حال، لا، إنما هو لا شك أن السابق إلى الخير، السابق إلى الفضائل، السابق إلى الجهاد، إلى الهجرة، إلى الإسلام، أم كيف؟ عنده مزية من جهة كونه سابقا، عنده مزية، فإذا ضاف إليها مزايا أخرى يكون تكمل فضيلته. وغيره ممكن يفقد فضيلة السابق، ولكن عنده مزايا أكثر غلبت على غيره، فيكون مثلا أفضل إذا كان مجموع فضائل أكثر الأخرى. نضرب مثال، سيدنا عمر ليس من السابقين بالنسبة لي مثلا لكثير من الصحابة، قالوا أسلم على رأس 40، مذكور في السيرة أنه أسلم على رأس 40 شخصا يعني، فالعشرة المبشرون بالجنة كلهم قبله صح ولا؟ تسعة الأخرون كلهم هو عاشرهم، كلهم قبله أسلموا إسلاما، كلهم قبله بكثير جدا، حتى أبو بكر طبعا أول واحد ماشي، ثم عثمان وجاءوا معاه، قيل ان عثمان طبعا هو اللي جاء وراه ابو عبيده وعبد الرحمن وطلحه والزبير، قال هذم جاءوا كلهم، وحتى ربما حتى سعيد بن زيد، هؤلاء جاءوا على يد عثمان وابو بكر قبلهم، ابو بكر هو اللي جاب عثمان ودعاه، وعثمان مشى وكلم هذيم وكذا. علي كان من الشباب، وعجي عادي علي يعني وحده كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يعني، واسلم يعني. وقيل انه حتى اسلم قبل ابي بكر، يعرفون الاقوال اللي فيها. ومع هذا ابو سيدنا عمر افضل من الجميع ما عدا ابي بكر، صح ولا؟ اجمع اهل السنه ان سيدنا عمر افضل واحد من من من الصحابه بعد ابي بكر اجماعا. ابو بكر هذا هو الاول اجماعا، عمر الثاني بعده اجماعا، عثمان الثالث بعده على خلاف قليل في السلف كان قليل، ثم انتهى يعني، وقع الإجماع كذلك على أن رتبهم في الخلافة هي رتبهم في الأفضلية يعني. ثم علي. أما أبو بكر عمر فيش خلاف، فيش خلاف أصلا يعني بين أهل السنة يعني جميعا يعني. مع الروافض الزنادقة هؤلاء ما نتكلموش عليهم يعني. أما مع غير حتى بقية الفرق المعتزل أو الجبرية والجهمية ومش عارف إيش، هذا هو كلهم مع أهل السنة في هذه الأبواب يعني، فيش فرق يعني في أداب الصحابة يعني. فالمقصود يعني سيدنا عمر مثلا ما كانش سابق بالنسبة لعثمان، لكنه أفضل من عثمان. لماذا استحق الأفضلية؟ عندهم مزايا أخرى، صح ولا؟ هم غلبوه بالأسبقية فهم أفضل منهم، عندهم هذه الميزة والمزية، هذه المزية يعني مزية السبق، لكن هو بمجموع المزايا غلبهم، صح ولا؟ مجموع المزايا الصلاح والتقوى والخيرية التي فيه، اللي هي مجموعة مزايا صغيرة يعني كثيرة جدا من الأخلاق والفضائل وتقوى قوة الإيمان وغيرها والفقه ما فتح الله عليه العلم والعمل يعني، فهمتوا؟ فغلب سيدنا عمر. فننتبه إلى هذه النقطة، نقطة الأسبقية يعني. ومن باب فقط المثال فقط من باب المثال، هذا الإخوة بعت لي رسالة واعترض على شيء من هذا القبيل. هذا من السب ويظهر الفاضي يعني، لو يعني يجمع من السب والغنى، كيف الغنى هو فضله يعني؟ لا لا، بلاءه حسن بلائه، ممكن يكون متأخر لاحق، لكنه زي خالد بن الوليد بلاءه في الإسلام، بلاء حسن بلائه مثل مجاهد يعني، شجاع وبطل ورجل صاحب اقتحامات، ويعني رجل يساوي ألف، ولكن واحد سابق ومسكين وضعيف ما يعرف ما يعني، لا يساوي ألف ولا يساوي حتى واحد، إن شاء الله يساوي واحد، يساوي واحد بس، صح ولا؟ في فرق يعني. فهمت معنى الغناء ولا؟ غناء يعني بلاء الإنسان الحسن، بلاءه الحسن، غناءه نفعه يعني. يعني هذا على قصة عمر رضي الله عنه. أيوة. إن هو جمع بين هذا، هم سبقوه لكن هو غناءه كان يعني. غناءه وبقية الفضائل يعني، حتى إيمانه وتقواه وخشيته لله سبحانه وتعالى، قوة في الدين غلب بها الآخرين، مش غناء بس. يعني بس هذا من باب المرور على رسالة جاءتني، فيعني باب التعليق عليها، حتى يعني لأن الموضوع يهمنا جميعا، نحن نعمل في هذا الجماعة وفي هذا الجهاد. ولكن أنا طبعا هذا رأيي وهذا قولي يعني، ولا أقول في كل شيء أنه حكم الله معاذ الله، لكن هذا الرأي وهذا الاجتهاد وهذا تعليقي، وسأعلق يعني وأقول بعض الأشياء التي أفهمها وأعرفها، وأنتم تستفيدون يعني وتناقشون أيضا. يقول مشكلتكم هي أنكم لا تقرون بفضل أهل السبق ولا تنزلونهم منازلهم، وهذا الفضل ممكن تنزيل ما في ذلك.